ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 71 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولقد وعدنا في اللقاء الماضي أن نملي عليكم مجموعة من المصطلحات التي من فهمها استطاع بإذن الله تعالى أن يفهم كلام العلماء في باب الإيمان. لا بد من فهم اصطلاحات أهل العلم، وهذه المصطلحات لم تكون يعني مصطلحات تملى على حضراتكم وتكتبونها في سطر أو في سطرين، وإنما نريد أن نستدل على صحة هذه المصطلحات من كلام أهل العلم. فالأمر سيطول، وربما كان فيه تكرار لما سبق. أريد منكم أن تعيروني قلوبكم وأسماعكم لتفهموا هذا الكلام بإذن الله تعالى، ثم بعد ذلك ندفع إليكم بالكراس الذي كتبنا في هذا الكلام ليصور ويكون بين ايديكم، وربما من الممكن ان يقطع وينسب الى اي احد منكم. يعني مش عاوزين حقوق تأليف ولا حاجة، لان المسألة كلها تجميع، فمن الممكن تاخدوه بعد كده تكتبونه على الطبعة، ومن الممكن ان تطبعونه وتنزلوه على المواقع، مش اي مشكلة، لان كله نقول ليس لي انا شخصيا اي عمل في الموضوع، يعني ليس هناك اي دخل ليا، كل اللي حصل مني ان انا جمعت اقوال اهل العلم فقط لا غير، لان مش معقول نشرح مصطلحات اهل العلم بفهمي انا ولا بفهمكم انتم، وانما بفهم من؟ بفهم الاكابر، صح؟ بس هي دي القضيه. نبدا بالمصطلح الاول، الايمان المطلق ومطلق الايمان. الايمان المطلق ومطلق الايمان. انتقلت لكم شرحا لهذين المصطلحين من كلام الامام ابن القيم الجوزية في كتاب بدائع الفوائد. كلام طيب اقرأه على حضراتكم، وربما كان اقرأه عليكم في دروس الايمان لاول مرة، لان الهدف ان نأتي بكلام جديد. قال ابن القيم رحمه الله: الايمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به. الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان على الناقص والكامل، يعني أعم، يطلق مطلق الإيمان لأن ناقص الإيمان معنى مطلق الإيمان، والكامل الايمان معه مطلق الايمان، مش كده ولا لا؟ ولكنه معه مطلق الايمان وزياده مع الحق وكم اكمله. ومطلق الايمان على الناقص والكامل، ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينف عنه مطلق الايمان، لانه لو نفى عنه مطلق الايمان لايه؟ لكفر. قال: ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإمام عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينفي عنه مطلق الإيمان. لماذا؟ قال لئلا يدخل في قولي والله ولي المؤمنين، لأنه لو لم ينفي عنه الإيمان لدخل في مثل قوله والله ولي المؤمنين، ولدخل في مثل قوله قد أفلح المؤمنون، ولدخل في مثل قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وفي آخرها أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى هنقول على الزاني والشارب الخمر والسارق ومرتكب الكبائر الذي لم يكن هذا من أولياء الله وهذا من المؤمنين حقا وهذا من المفلحين ينفع؟ لا، يبقى نفى عنه الإيمان. لماذا؟ حتى لا يدخل أو تنطبق عليه هذه الآيات لأنه في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقب. فهذا معه مطلق الإيمان وليس معه الإيمان المطلق. قال ويدخل اللي هو مع مطلق الإيمان بقى الزاني وشرب الخمر وما أشبه، ويدخل في قوله، ألا يدخل في قوله أولئك هم المؤمنون حقا، ولا في قوله قد أفلح المؤمنون، ولا في قوله والله ولي المؤمنين، ولكن يدخل في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وفي قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ما يجيش شارب خمر يقتتل مع رجل يعني في أي معصية من المعاصي الكبيرة دي بضرب بعض، تقول سيبك منهم. ليه ربنا بيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى نزل عدد الإيمان فانسبهم يذبحوا بعض، ينفع؟ لا، يبقى يدخل في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. خدوا بالكم، لأن القواعد بتاعت أهل السنة دي مستنبطة كلها منين؟ من كتاب ربنا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يفهمها فيضرب النصوص بعضها ببعض، ومن هنا حدث التكفير وحدثت جماعات التكفير والهجرة والتوقف والتبين وكل الخراب اللي انت شايفه ده كله. من اين جاء؟ من عدم تحريرهم لمعاني كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويدخل في قوله فتحرير رقبة المؤمنة، وفي قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وفي قوله لا يقتل مؤمن بكافر، واضح؟ رواه البخاري وغيره وأمثال ذلك. فلهذا كان قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان. هيقول لك هذه الآية في سورة الحجرات قل لم تؤمنوا نفى عنهم أي الإيمانين، الإيمان المطلق، ولم ينفي عنهم مطلق الإيمان. ليه؟ يقول الوجوه منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، لأنه قال ولكن قولوا. طب لو كانوا منافقين هل يجوز له أن يقول لهم قولوا أسلمنا؟ هل يبقى بيأمرهم بالكذب؟ ما هو مش المنافق كذاب؟ إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فلو قال لهم ولكن قولوا أسلم وهم منافقون لأمرهم بالكذب، صح؟ شوف الفقه الدقيق. قال لوجوه منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك، ومنها أنه قال قالت الأعراب آمنا ولم يقل قال المنافقون كما قال في سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا لم يقل إذا جاءك الأعراب، وهنا قال قالت الأعراب ولم يقل قال المنافقون. ومنها إن هؤلاء الجفاء الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات في أول الصورة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ومنها أن هؤلاء الجفاء الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء لا نفاقا وكفرا، الذي دعاهم الى هذا العمل والى هذه الفعلة التي انكرت عليهم جزاؤهم وجلظتهم، ولم يكن الدافر لهذه التصرفات هو الكفر والنفاق. ومنها انه قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ولم ينف دخول الاسلام في قلوبهم، لم يقل ولما يدخل الاسلام، بل قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولم ينف دخول الاسلام في قلوبهم. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الاسلام كما نفى الايمان. ومنها ان الله تعالى قال وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، اي لا يلتكم، والمنافق لا طاعة له. وان تطيع، طب والمنافق لو اطاع طاعته مقبولة ام غير مقبولة؟ فهنا قال لا يلتكم من اعمالكم شيئا، يعني لا يلتكم من اعمالكم شيئا، والمنافق لا عمل له ولا طاعة له، اعماله غير مقبولة. ومنها انه قال يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم، فاثبت لهم اسلاما ونهاهم ان يمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن اسلاما صحيحا لقال لم تسلموا، ولم يقل قل لا تمنوا علي اسلامكم فاضاف الاسلام اليه، بل لقال لهم ماذا؟ بل لم تسلموا، مش كده ولا لا؟ بل انتم كاذبون كما كذبهم في قولهم نشهد انك لرسول الله لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم. طيب مثل. ومنها انه قال بل الله يمن عليكم ولو كانوا منافقين لما من الله عليهم. يمن عليهم لماذا؟ الا انه يمن عليهم بماذا؟ بخير اعطاهم اياه الا وهو الاسلام. ومنها انه قال ان هداكم للايمان ولا ينافي هذا قوله قل لم تؤمنوا، فانه نفى الايمان المطلق ومن عليهم بهدايتهم الى الاسلام الذي هو متضمن لمطلق الايمان. لان في اخر الايه دول ايه؟ يقول قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. كيف يستقيم انه هداهم للايمان مع انه نفاه عنهم قبل ذلك؟ هل القرآن يتناقض او يتعارض؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاول الايات نفت عنهم الايمان المطلق، وفي نهايتها اثبتت لهم ايه؟ مطلق الايمان. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم القتل قال له سعد، الحديث في الصحيحين عن سعد بن ابي وقاص ولفظه عند مسلم، قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما يعني مال، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعط فلانا فانه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم اقولها ثلاثا يا رسول الله انه مؤمن، يقول او مسلم ثلاثا، ثم قال اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه مخافه ان يكب على وجهه في النار. يقول الامام ابن القيم ومن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم القتل قال له سعد اعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، وقال صلى الله عليه وسلم او مسلم ثلاث مرات، واثبت له الاسلام دون الايمان. ثم يقول ابن القيم وفي الايه اسرار بديعه ليس هذا موضعها، بعد كل اللي قاله ده كله يقول لك في الايه اسرار بديعه ليس هذا موضع، مع انك لو فتشت كتب التفسير لن تقع على مثل ما وقفت عليه الان في الكلام هذا الامام الرباني رحمة الله عليه. عشان لما نقول الامام رباني وعالم رباني تعرف الى من تنصرف امثال هذه الايه الكلمات، انما هذه الالقاب العالم الرباني ابن تيمية، العالم الرباني ابن القيم، العالم يعني، لان احنا دلوقتي بقيت اي حد بيطلع المنبر العالم الرباني، اي واحد بيظهر في قناه فضائيه العالم الرباني، اي واحد اسس حزب بقى عالم رباني، والاخوه يقول لك الشيوخ الربانيين، كلمه الرباني دي كلمه كبيره قوي قوي قوي قوي، شوفوا انظروا الى الربانيين. استطعنا الان ان نفهم كلام سلف الامه في التفريق بين الايمان المطلق وبين ايه؟ مطلق الايمان. اللي بعده ده كلام ابن القيم، ولذلك عايزين نكتب من الاستدلالات علشان يبقى الامر بالنسبه لك يعني مصطلح مستفيد. احسن تظن ان هذا الكلام عند البحر. لا. قال شيخ الاسلام عن المؤمن الذي يرتكب الكبائر. الكلام ده في الواسطية في اخر الواسطية. ونقول هو مؤمن اللي هو مرتكب الكبيرة. مؤمن ناقص الايمان. او مؤمن بايمان فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلم مطلق الاسم. واخدين بالكم؟ يبقى مرتكب الكبيرة لا يعطيه الاسم المطلق اللي هو الايمان المطلق. ولا نسلمه مطلق الاسم اللي هو مطلق الايه؟ الايمان. ده في الواسطية. يقول لك معنى كده ما زلت بتتكلم في مدرسة ابن تيمية وابن القيم. اخرج بقى شوية. مع ان ابن تيمية وابن القيم يعني اعظم من حررها مذهب اهل السنة والجماعة. لكن برضو نشوف بقية اهل العلم ايه قالوا ايه. لحسن بعض الناس يظن ان الكلام ده حكر على الشيخين ابن تيمية وابن القيم. قال الحافظ ابن حجر في فرق الباري المجلد الثاني عشر صفحة 61 في شرحه الحديث لا يثني الزاني حين يثني وهو مؤمن. قال ابن بطال الحافظ بينقل عن ابن بطال في اخر الكلام تبع للطبري لانه نقل اقوال اهل العلم في تفسير الحديث. قال الصواب عندنا قول من قال يزول عنه اسم الايمان الذي هو بمعنى المسح الى الاسم الذي بمعنى الذنب فيقال له فاسق مثلا. يبقى ما بيدلوش اسم الايمان لان اسم الايمان ايه؟ مسح. فنعطيه اسم يليق بيه الا وهو اسم ايه؟ الذنب. فاسق مثلا. ولا خلاف انه يسمى بذلك ما لم تظهر منه توبه. لكن لو ظهرت التوبه لا يجوز ان يطلق عليه هذا اللقب اللي هو الفسق. فالزائل عنه حينئذ اسم الايمان بالاطلاق والثابت له الايمان بالتقييد. نفس كلام ابن تيميه وابن القيم. يبقى ابن تيميه ما اخترعش قضيه الايمان المطلق ولا مطلق الايمان. ده الامام الخطابي قال الكلام ده ونقل عن الامام الطبري ولسه هنشوف. فالزائل عنه حينئذ اسم الايمان بالاطلاق والثابت له الايمان بالتقييد فيقال هو مصدق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لفظا واعتقادا لا عمل. يبقى بنثبت له طبعا هيجي لنا بعد كده ان التصديق بالقلب والاعتقاد والنطق باللسان باصل الايمان اللي هو مطلق الايه؟ الايمان. يقول هو مصدق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لفظا واعتقادا لا عملا. ومن ذلك الكف عن المحرمات. وقال النووي في شرحه للحديث في مسلم. ده الامام الباقي بعد الحافظ ابن حجر دخلنا على مين؟ الامام النووي. قال هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه اللي هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالقول الصحيح الذي قاله المحققون ان معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الايمان اللي هو الايمان الايه؟ المطلق. ما هو الايمان الكامل اللي هو الايمان المطلق. وهذا من الالفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله. كما يقال لا علم الا ما نفع ولا مال الا العلم. يعني لا علم كامل الا العلم النافع. مش بس في واحد تقول معاه علم تقول لا علم الا ما نفع. بتنفي علمه. هل انت نفيت علمه فاثبتت الجهل ولا اثبتت عدم الايه؟ لان العلم الكامل الذي يجعل صاحبه ايه؟ يعلم. مش كده ولا لا؟ لا. ولا مال الا الابل بالنسبة للعرب. لا مال يعني المال الكامل عند العرب اللي هو الايه؟ الابل. ولا عيش الا عيش الاخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اغفر للانصار والمهاجر. يبقى احنا كده بينا الفرق بين مطلق الايمان والايمان المطلق. المسألة دي واضحة ولا صعبة؟ ننتقل الى ما بعد. يأتي احيانا في كلام بعض اهل العلم نفي حقيقة الايمان. يقول لك من فعل كذا فقد انتفت حقيقة الإيمان. هل المقصود حقيقة الإيمان هي أصل الإيمان التي إن نفيت يخلقها الكفر؟ ما احنا بنحقق المسائل دي عشان لما يجي حد يقول لك من ترك كذا فقد انتفت على حقيقة الإيمان. يظن بعض الناس إن المقصود بحقيقة الإيمان يعني إيه؟ اللي هو مطلق الإيمان فيخلقه الكفر ويصبح كافرا. هل هو ده المقصود من كلام اهل العلم؟ نشوف ايه حقيقه الايمان. طبعا كلمه حقيقه الايمان عشان اريحك من البدايه كده ايه هو الايمان الحق؟ اللي هو اولئك هم المؤمنون ايه؟ حقا. اللي هو الايمان الايه؟ المطلق. يبقى حقيقة الايمان هي الايمان الايه؟ المطلق. من القرآن اولئك هم المؤمنون حقا. قال الخطابي نقلا عن النووي في شرح مسلم المجلد الاول صفحة 102. قال النووي وقال الخطابي ايضا بعد ما قال هذا الكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة. في هذا الحديث بيان ان الايمان الشرعي اسم لمعنى في شعب واجزاء له ادنى واعلى. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها. اسم الايمان يتعلق بالبضع والسبعين شعبة كلها. وتعلق كذلك ببعضها. ولذلك هذه الشعب تسمى شعب ايه؟ ايمان. ولذلك البخاري ترجم بان الصلاة ايمان. الزكاة ايمان. مش كده ولا لا؟ اتباع الجنائز ايمان. كل اعمال الايمان تسمى ايه؟ ايمان. وشعب الكفر تسمى كفر. ولذلك من وجدت فيه شعبة من شعب الكفر فهو كفر. ولكن ليس كفرا يخرج من الملة. مش كده؟ كذلك الكلام ده قلناه عن ابن القيم في كتاب الصلاة توسع لو تذكرون في بداية الكلام. يقول والحقيقة والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها. اسمع بقى هو الحقيقة. حقيقة الإيمان تقتضي جميع شعبه. يبقى له الإيمان الايه؟ المطلق الكامل. والحقيقة تقتضي جميع شعبه. وتستوفي جملة أجزائه. كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء. والاسم يتعلق ببعضها. والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. ده كلام مين؟ الإمام النووي رحمه الله عن الخطابي والطباخ. واضح؟ أما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في المجلد السابع صفحة 241 فإن الخطاب يا أيها الذين آمنوا أولا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا. يعني ما قل يا أيها الذين آمنوا يدخل كل رجل الإيمان. ولذلك المنافق بينفذ هذا الكلام واللي في القلب في القلب. مش كده ولا لا؟ قال وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر. فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من المؤمنين حقا؟ يعني بيقول لك اذا كان المنافق يدخل في قوله يا ايها الذين امنوا لهم لذلك لانه يظهر الايمان واعمال الايمان يظهرها. فكيف لا يدخل من لم يكن منافقا اللي هم معه مطلق الايمان يعني الايمان الضعيف وان لم يكن من المؤمنين حقا؟ وحقيقته ان من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه انه مسلم. يبقى من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه انه مسلم. اللي معهوش حقيقة الايمان مسلم ومعه الايمان يمنعه الخلود في النار. وهذا متفق عليه بين اهل السنة. واخدين بالكم؟ يبقى حقيقة الايمان هي الايمان الكامل التام المطلق. لكن ممكن انسان ما يكونش من المؤمنين حقا ومعهوش حقيقة الايمان وهو مش منافق. مش شرط ما يكونش منافق. يكون هذا الانسان يدخل الجنة في يوم من الايام وان حدث له ما حدث. المهم انه في النهاية لا يخلق النار. يكون من اهل الجنة. يقول ومعه الايمان لم يكن يدخله الجنة بل قد يمنعه الخلود في النار. وهذا متفق عليه بين اهل السنة. المجلد 28 من مجموع الفتاوى في الصفحة 72 تكلم عن الغش الذي من غشنا فليس منا. قال فسلمه حقيقة الإيمان. يبقى حقيقة الإيمان اللي هي ولا حقيقة الإيمان يعني أصل الإيمان ويخلق الكفر؟ بعض الناس بتفهم كده. بعض الناس بتفهم كده وبيجي يجيبوا كلام العلماء يقول لك سلمه حقيقة الإيمان يبقى كفر. ما فهمش. قال فسلمه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سلم الغش من غشنا سلمه حقيقة الإيمان التي يستحق بها هي الحقيقة حصول الثواب والنجاة من العقاب وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار. يبقى عرفت حقيقة الإيمان معناها ايه؟ كويس. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام صفحة 40 في كتاب الإيمان اللي حققه شيخنا الألباني، يبين متى تنتفي حقيقة الإيمان، متى تنتفي حقيقة الإيمان. قال: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيد إيمانا ولا توجب كفرا، المعاصي والذنوب لا تزيد إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه. يبقى تنفي إيه؟ حقيقة الإيمان. يصبح الإنسان ليس من المؤمنين حقا، ولكنه ما بيكفرش، معه مطلق، معه مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان. انتهينا من شرح حقيقة الإيمان. واضح ان احنا بنوضح الوقت في الحاره. عايز ايه؟ احنا قلنا حاجه لسه اقول. نعم. حاضر. مش هتلاقي كده؟ ماشي. قال شيخ الاسلام حينما تكلم عن الذي غش الامه فسلبه حقيقه الايمان، سلب يعني ما فعله حقيقه الايمان التي يستحق بها حصول الثواب والنجاة من العقاب، وإن كان معه الذي غش الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منه. ليس معناه أنه سلبه أصل الإيمان، ولكن سلبه حقيقة الإيمان. فقال: وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار. ولكن نفى لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه إيه؟ واضح؟ كويس. يبقى خلصنا الايمان المطلق ومطلق الايمان وحقيقه الايمان. واضح الكلام ولا انجليزي؟ كويس. نخش في اللي بعده. اصل الايمان فرض. دي بقى اللي عايزين نطيله فيها النفس، لان للاسف البعض بيجادل في هذه القضيه. هل الايمان عندنا اربع اشياء؟ قول القلب اللي هو التصديق. خدوا بالكم بقى من المساله دي، عايز اوضحها. قول القلب اللي هو التصديق والمعرفه، مش كده؟ وقول اللسان اللي هو الشهادتين، الاقرار عموما، الاقرار بما امرنا ان نقر به، الشهادتين والاقرار بكل ما امرنا ان نقر به اللي هو النطق باللسان، وعمل القلب اللي هو المحبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والخضوع والانقياد واعمال الجواز. تمام. احيانا بعض السلف يقول هو ثلاث حاجات: اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بالاحكام، مش كده ولا لا؟ لما يقول اعتقاد او يقول تصديق القلب ما يقصدش بيه التصديق بدون عمل القلب. لما يقول ثلاثه بس يبقى المقصود لما يتكلم، طبعا النطق باللسان هو اللي موجود في القلب، وعمل الجوارح موجود، يبقى اللي ناقص ايه؟ عمل القلب. دخل في الركن الاول لانه يستحيل يكون هناك ايمان بدون وجود اعمال القلوب. واحد يقول ازاي؟ نقول سبحان الله، تنافي ان ابليس مصدق. ده ابليس يعلم ما لا تعلمه انت. مصدق ولا مش مصدق؟ يعلم علم الغيب عنك. ده شكل الجنه انت ما شفتهاش، شكل الملائكه انت ما شفتهاش، مش كده؟ فابليس يعلم اكثر منك، ومصدق ويعلم. ولكن ايه اللي عند ابليس منعه من الايمان وجعله من الكافرين؟ الا ابليس ابى واستكبر. يبقى ابى ان ينقض لله عز وجل واستكبر على ربه سبحانه وتعالى. هو ده اللي جعله من الكافرين، بل من اعلى درجات الكفر والعياذ بالله. واخدين بالكم؟ فرعون ربنا قال عنه وعن ال فرعون وجحدوا بها، جحدوا باللسان بس، لكن القلب واستيقنتها انفسهم. طب جحدوا ليه؟ ظلما وعلوا. ولذلك موسى قال له: لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات البينات الا رب السماوات والارض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مسبورا. تمام؟ واضح؟ يبقى لما السلف يقولوا والإيمان تصديق بالقلب أو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يبقى كلمة التصديق مش التصديق المجرد، دي بيقول فيها إيه؟ لازم يكون دخل فيها عمل القلب. واضح المسألة؟ يبقى دخل في أحيانا بيطلقوا التطبيق ويقصدون به قرض الخلق وعمل الخلق مع بعض. فرحة عشان بيجي بعض الناس لما نيجي نتكلم في قضية الأمن والتكفير عمل القلب لم يذكر في الحديث. عمل القلب ده ذكر عن طريق تحليل الأمور. لكن السلف لما كانوا بيتكلموا عنه كانوا بيدمجوا التصديق مع عمل القلب لأن التصديق المجرد بدون الانقياد والحب والخضوع والإخلاص هذه الأصول القلبية التصديق لا ينفع. عندك لا ينفع واضح بإجماع. فبيقول الإيمان له أصل وفرع. إيه أصل الإيمان وإيه فرع الإيمان؟ يقول قال الإمام الإمام الكلام ده في كثير منه قرأناه قبل ذلك ولكن إحنا نريد الآن إن هذه الأمور نجعلها في درس مع بعض تكون قريبة كده مع بعض في درس واحد أو في درسين. المهم تبقى معاك مكتوب. قال الإمام ابن منده في كتاب الإيمان المجلد الأول صفحة 331 وما بعدها قال في الخوارج الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب والرجال وسائر الجوارح. يبقى قول الخوارج زي قول أهل السنة ولا لا؟ زي قول أهل السنة لكن في فرق كبير إن, إن, إن كل المبتدع الخوارج والمعتزلة والمرجئة وكلهم قالوا إيه؟ قولوا مثال واحد بس واحد يرفع ايده قول كده لا تبعض ولا تجزأ شيء واحد كله مع بعض حقيقة مركبة لا تقبل التبعيد ولا تقبل التجزئة وإن ذهب بعضه ذهب كله كله بقى كده. ولذلك المجال ملكت هذا الأرض يلزمها أخرجت العمل من مسمى الإيمان تمام؟ لكن كل مختلف لكن أهل السنة والجماعة يقولون بالتبعيد ويقولون إن يذهب بعض ويبقى بعض. وقال أكتب بعد ما ذكر مذهب الخوارج ابن منده قال وقال أهل الجماعة من أهل الجماعة السنة الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. يبقى زيهم زي مين؟ زي الخوارج. قال لك ولكن فارقوهم في شيء خطير غير أن له أصلا وفرعا. فأصل المعرفة بالله والتصديق له وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب والخوف منه والتعظيم له مع ترك التقبل والاستنكاف والمعاندة. فإذا أتى بهذا الأمر فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه. وفرعه المفترض عليه الفرائض واجتناب المحارم. واضح الكلام؟ يبقى جعل الإيمان أصله إيه؟ قول القلب وعمل القلب وقول اللسان الثلاثة الأوائل. ما هو بيقول هنا إيه؟ فأصل المعرفة بالله والتصديق له اللي هو ده قول القلب وبما جاء من عنده كل ده قول القلب اللي هو المعرفة والتصديق واللسان إذا جاء بقول اللسان مع الخضوع له والحب والخوف منه والتعظيم له مع ترك التنقل والاستنكاف والمعاندة. يبقى ده أصل الإيمان اللي هو الأصل القلب اللي هو مطلق الإيمان. واخدين بالكم؟ قال فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه. وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم اللي هي أعمال الإيه؟ الجوارح. دي الإيه؟ وقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قال فجعل الإيمان شعبة بعضها باللسان والشفتين وبعضها بالقلب وبعضها بسائر الجوارح. وقال ابن رشد رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة المجلد الثاني صفحة 519 للإيمان أصل وفرع وضد الإيمان الكفر في كل معنى. ضد الإيمان الكفر في كل معنى. فأصله الإقرار والتصديق. الإقرار والتصديق يبقى المقصود بهنا إيه؟ التصديق هو الركن الأولاني عند الذين يقولون ثلاثة تصديق بالقلب اللي هو يدخل في ايه؟ عمل القلب. ودي بالكم لان ابن نقش ما هوش من المرجئة علشان ننفي عمله ايه؟ اذا كان يدخل عمل الجوارح في الايمان هيخرج عمل القلب. ودي بالكم فقال وضد الايمان اصل وقرار، ضد الايمان الكفر في كل العمل. فاصله الاقرار والتصديق وفرعه اكمال العمل بالقلب والبدن. فرعه اكمال العمل بالقلب والبدن. طب يعني طب ما انت قلت العمل بالقلب والارض ما في مهمة تنسين هنا هي جميع اعمال القلوب من اصل الايمان ولا في منها واجبات وفي مستحبات؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ما هو بص خدوا بالك الكلام ده كلام لابن تيمية وابن القيم وغيره. الاصل الايمان القلبي اللي لو مات ذره يبقى مفيش ايمان. في توظيف عند درجه معينه لو قالت فيها شك مش يبقى ايمان. ما زال على ذلك يقدر الانسان عليه. احنا بنتكلم عن حد ادنى بيبقى حد ادنى يعلمه الله عز وجل في القلب. هذا الحد الادنى في التصديق. التصديق نفسه في زيادات ولا لا؟ في زيادات لو نقص عنها يأثر وفي زيادات لو نزل عنها ما يأثرش في مستحب منها. ولذلك قال تصديق ابي بكر الصديق كتصديقنا نحن وذكر اسمه الصديق صح. يبقى نفس التصديق يقبل الزياده والنقص. واعمال القلوب نفسها فيها اعمال يحكم الانسان بتركها وفي اعمال قلوب لو راحت يكفر الانسان صح. اللي هو اصل الايمان نفسه الاصل الاصلي الاصيل اللي هو اصل الايمان اللي هو مطلق الايمان لو ده يكفر. لكن عند حق ربنا قدره ويعلمه ما زال على ذلك يقدر عليه الانسان. يبقى اعمال القلوب الايمان في مصر هنا لما بيقول هنا وفره اكمال العمل بالقلب والبدن. يبقى في اكمال في القلب. ما هو لما بتخشع في الصلاه ما هو بالقلب مش كده ولا لا؟ لما بتخلص لله ما هو لما بتحارب الرياء لما بتحارب العشر كل دي امور بالدوله اعمال القلوب ولا لا؟ لكنها ليست من اصله الذي ان ذكر كفر الانسان صح. بدليل ما في رياء بيدخل وفي عجب بيدخل وفي اشياء وفي كذب بس مش الكبر الذي يخرج الانسان من الموت. في كبر يخرج الانسان من المله الذي يتكبر على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في انسان يتكبر على عباد الله هذا الكبر اسم عظيم مش كده؟ ولكنه ليس كالكبر المخرج من المله الذي جعل الانسان خرج من المله واصبح كابليس الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافر. وهنتكلم عن طريق الامتناع والابتداء برضه في المصطلحات اللي بنتكلم فيها لانها مهمه جدا. قال ابن نصر للايمان اصل وفرع وضد الايمان الكفر في كل معنى. فاصله الاقرار يعني باللسان والتصديق وفرعه اكمال العمل بالقلب والبدن. لما تيجي تقول فرعه اكمال العمل بالقلب ما تفتكرش انه بيتكلم عن ايه؟ عن عمل القلب اللي هو اصل الايمان. لا الزيادات لازم تفهم كده لان ابن تيميه نقل كلامه هذا في مجموع الفتاوى لم يفقده والا كان ابن تيميه نقله مش كده؟ قال وفرعه اكمال العمل بالقلب والبدن. فضد الاقرار والتصديق الذي هو اصل الايمان الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به ولها. وهذا الايمان الذي هو عمل وليس هو الاقرار كفر ليس بكفر بالله ينفر عن المله ولكن كفر طبيعي العمل كما كان العمل ايمانا وليس هو الايمان الذي هو الاقرار بالله. يبقى ترك الكمال بقى لا يخرج الانسان والا فما والا الانسان ترك الكمال ترك الفرع يساوي ترك الاصل فلما كان هذا افضل وذاك فرع. ده كلامه مش كلام قال شيخ الاسلام في المجلد السابع صفحه 637 وده كلام بقى نص في المساله. الكلام ده انا عايزكم تحفظوه لانه خلاصه مذهب ابن تيميه في الايمان صفحه 637 المجلد السابع. قال ثم هو يعني الايمان في الكتاب بمعنى يعني الايمان في الكتاب الكتاب اللي هو الايه؟ القران بمعنى يعني اصل وفرع واجب. اصل الفرع مش معناه ان الفرع فرع غير واجب لا الذي يترك شيئا من الفرائض يعذب عليه ويكون في مشيئه الله. اصل وفرع واجب. فالاصل الذي في القلب وراء العمل، فهذا فلهذا يفرق بينهما بقوله امنوا وعملوا الصالحات. يبقى بيجي لك ليه ربنا فرق بين الامرين، وهيقول لك ليه اصل وفرع من كتاب والسنه عشان ما تجيش تقول الله في المساله اصل وفرع. هم الثلاث جعلوا الايمان القلبي والايمان النطق باللسان اصل، وجعلوا الاعمال كمان فرع. الكلام ده كمان ليه؟ ما هو لازم يكون من كتاب والسنه، ولا ولا بدماغهم هم. مفيش حد بيتقدم بين يدي الله ورسوله، السلف لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله. فشيخ الاسلام بيقول لك ايه؟ ثم هو يعني الايمان في الكتاب بمعنيين، اصل وفرع واجب صح. فالاصل الذي في القلب وراء العمل، فلهذا يفرق بينهما بقول امنوا وعملوا الصالحات. والذي يجمعهما كما في القول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الى اخره. يبقى لما يقول انما المؤمنون الايات دي جمعت الاثنين مع بعض، لكن لما بيفرق بينهم بالواو عاطفه يبقى ذكر الايه؟ الاصل والفرع. مش معناه ان العمل خارج عن الايمان، لا، وانما بيذكروا بالاثنين، بيعطف الفرع على الاخر. لكن احيانا يبقوا بايمان يجمع الاثنين مع بعض. واضح الكلام؟ فلهذا يفرق نقوا بينهما، بيفرق بينهم لما يقول امنوا وعملوا الصالحات، تعرف ان ده اصل وفرع. ويجمع بينهما كما في قوله اننا المؤمنون قد افلح المؤمنون لا يستاذنك الذين لا يؤمنون، حديث الحياه اللي هو الايمان بر وتقون. وقت عبد القيس لما قال امركم بالايمان بالله وحده تقولون ما الايمان بالله وحده، ثم ادخل في شعب الاسلام كمان. يبقى هو الايمان هنا ادخل في الفروع، فتم الايمان بكل اجزائه. قال وهو مركب، اللي هو ليه؟ الايمان وهو مركب من اصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفوائد. ما قالش ومن واجب لا يتم، لا ينقص. يبقى الاول اصل لا يتم الايمان بدونه، ومن واجب ينقص بفوائد نقصا يستحق صاحبه العقوبه، ومن مستحق يفوت بفوائده علو الدرجه. فالناس فيه في الايمان ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، كالحج وكالبدن وكالمسجد وغيرين من الاعياد. مش كل شيء في هذه الاشياء له اصل وله ايه؟ فروع. انت فيك اصل، لو قطعنا رقبتك نر، لكن لو قطعت الايمان والرجلين ما عفا الله لسه الانسان حي، مش كده ولا لا؟ يبقى في اصول كالشجره. هيقول الكلام ده، يقول كالحج وكالبدن والمسجد وغيرين من الاعياد والاعمال والصفات، فمن سواك اجزائي. يبقى الايمان اجزاء، بس اجزاء متفاوته، مش كلها متفاويه. فمن سواك اجزائي ما اذا ذهب نقص عن الاكمل، اللي هو ايه؟ لو ترك المستحبات. ومنه ما نقص عن الكمال، هو اللي يقول وهو ترك الواجبات او فعل المحرمات، ينقص عن الايه؟ عن الكمال. ومنه ما نقص ركنه للاصل، وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئه والجهميه انه المسمى فقط. الاعتقاد والقول هو الركن الذي ان ذهب ذهب الايمان كله، الذي يزعم المرجئه والجهميه ان هو ده الايمان، ان ده مسمى الايمان بس. يبقى خطاهم انهم قالوا ان هو ده الايمان بس، لكن أهل السنة أدخلوا الأعمال في الإيمان، ولكن جعلوها في مرتبة أدنى منها الواجب ومنها المستحب. والناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فمن سواك أجزاء ما إذا نقص نقص عن الأكمل المستحب، واللي هو إيه؟ سابق بالخيرات، واللي هو المستحبات. ومنه ما إذا نقص نقص عن الايه؟ عن الكمال الواجب يستحق به العقوبه، الا وهو الفرائض وترك الايه؟ المحرمات. ده شيخ الاسلام اللي بيقول. ومنه اللي هو الاعتقاد والقول الذي يعتقد المرجئه والجهميه هو تمام الايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ اقول الكلام ده يقول فمن سواء اجزائه ما اذا ذهب نقص عن الاكمل، ومنه ما نقص عن الكمال، وهو يشعر ترك الواجبات او فعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه اللي هو ايه، وهو ترك الاعتقاد والقول. لم يقل ترك الاعتقاد والقول وجنس العمل، بل قال ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية انه مسمى فقط، وبهذا تزول شبهات الفرق واصله القلب. ثاني رجع واصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الاسلام فان اصله الظاهر وكماله القلب. الاسلام بقى اصله الظاهر هو الشهادتين والاعمال، لكن لو اتى به الانسان وليس هناك يبقى هناك مشكلة. الكمال على عشان يكون الاسلام ده كامل تناول ايه العمل الخاص والنجاح. نقول احنا بنتكلم في النجاة على الايمان ولا على الاسلام؟ احنا الاسلام ده اللي نقدر نعامل بيه ايه الناس في الدنيا، مش كده ولا لا؟ لكن ربنا بيعامل الناس في الاخرة بايه؟ بالايمان، مش كده ولا لا؟ لكن لم يعلق بكل الجنة على الاسلام، وانما علق بكل الجنة على ايه؟ نعم. ولذلك تجد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، مش كده؟ ويقول في حديث الشفاعه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، ما قالش اسلام. زي الاسلام قال الظاهر للمعامله الدنيويه، ولذلك يقول اصل الظاهر، لان انا مش عامل غير بالظاهر الاصل، لكن مش هفتش عن قلبه. لكن يكمل امتى بقى الاسلام الظاهر ده؟ لو كان الانسان صادقا في اعماله بالاسلام. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه من المجلد السابع صفحه 327. وقال الامام ابن منده ايضا قال الله عز وجل، اسمع بقى الاستدلالات، ما انت تيجي تقول لي هي قضيه الاصل والفرع دي راي ابن منده وراي ابن نصر وراي ابن تيميه، نقول لا، مين قال كده؟ دي النصوص القرانيه والنبويه. قال الله تعالى، قال ابن منده، قال الله تعالى: الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجرة طيبة. ربنا اللي مثل الإيمان بإيه؟ بالشجرة. أصلها السماء، بل الأرض، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. خد بالك، يبقى اللي قال الأصل مين؟ ربنا. واللي قال الفرع مين؟ والسلف فهموا هذا الكلام، فلما يجي حد في هذا العصر يريد أن يقلب الأمر لا يرد عليه ويقال له: أنت قلبت القرآن والسنة ومنهج السلف. قال ابن منده بعد ان ذكر ايه سورة ابراهيم اللي هي الم تر كيف ضرب الله مثلا، قال: فضربها مثلا لكلمة الايمان وجعل لها اصلا وفرعا وثمرا تؤتيه كل حين. ونفس هذا المثل استدل به شيخ الاسلام واطال النفس، ارجعوا اليه، مش اقرا علشان كلام ابن تيميه طويل، في المجلد السادس عشر صفحة 157 لغاية 159 تكلم عن هذا المثل في سورة ابراهيم، وبين كيف يعني يكون مشبها به الايمان. مش ابن تيميه بس، وابن القيم في اعلام الموقعين لما تكلم عن التشبيهات في القران، المجلد الاول صفحه 271 لصفحه 144، اطال النفس ابن تيميه واطال النفس الامام ابن القيم، ارجعوا اليه ان شاء الله. يبقى هذا دليل على ان الايمان الاصل وفرع من القران والسنه. وكذلك هناك ادله اخرى كقول الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ابي امامه مرفوعا: من احب لله وابغض لله، الولاء البراء، واعطى لله ومنع لله، فقد ايه؟ استكمل الايمان. طالما استكمل يكون في اصل، وده كذب، مش كده ولا لا؟ اسمع: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالكمال لا يقوم إلا على أصل، ومن هنا فهم السلف أن للإيمان أصلا وفرعا. اسمع عمر بن عبد العزيز وهو من السلف يكتب إلى علي بن علي كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وهو في البخاري تعليقا في كتاب الإيمان: إن للإيمان فرائض، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها، الفرائض والشرائع والحدود استكملها، استكمل الايمان. ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. فان اعش فسابينها لكم. حتى تعملوا بها. وان امر فما انا على صحبتكم بحريص. شيخ الاسلام في المجلد الخامس عشر صفحه 283 بيقول ايه؟ والكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله. اما بيشرح العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. والكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله وينهى عنه. وان كان لا يكفر العبد اذا كان معه اصل الايمان. يبقى الايمان عندنا اصل وفرع. شيخ الاسلام بيقول لا يكفر العبد اذا كان معه اصل الايمان وبعض فروع الايه؟ قولوا الكفر. مش بعض فروع الايمان، يعني ما اشترطش يكون مع بعض فروع الايمان اللي هو يقول عليه جنس العمل. لا، اذا كان لا يكفر العبد اذا كان معه اصل الايمان وبعض فروع الكفر من الله، كما لا يكون مؤمنا اذا كان معه اصل الكفر وبعض فروع الايمان. واضح؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ نعم. وقال في الانتصار في الرب على ابن المرحل، وده قريته قبل كده، كتاب الانتصار اللي كان قبل كده مطبوع قديما باسم الايه؟ العقود الدرية في مناقب ابن تيمية للامام الحافظ ابن عبدالهادي، ثم كان طبعه شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه باسم العقود الدرية، ثم طبع فيما بعد ان اسمه ايه؟ الانتصار، وطبعه الدكتور محمد السيد الجلياني. بيقول الشيخ الاسلام اما بيناقش ابن المرحل، هي مناقشه طويله وانا كنت قراتها عليكم كامله قبل كده، بيقول انا مختصره في المرات. يقول قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنه ان الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. الشكر بالاعتقاد والقول والعمل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنه. بعد كده بيقول وقول القائل اللي هو ابن المرحل مذهب فلان كذا او مذهب اهل السنة كذا قد يكون نسبه اليه الاعتقاد ان هذا مقتضى اصولي، وان لم يكن فلان قال ذلك. يعني بعض الناس يجي يقول لك فلان قال كذا، هو ما سمعوش ولا قرأوه ولكن ده مقتضى اصولي، هو نظر المسألة وجد ان اصول هذا تؤدي الى ذلك، وان لم يكن فلان قال ذلك. ومثل هذا يذكره الخطأ كثيرا، لانك بتلزم بشيء قد لا يلتزم به الشخص، مش كده ولا لا؟ يعني انت تعرف اصولي فتقول اصول المتكلم ده كذا وكذا، يبقى هذه الحفه التي حدثت هيقول فيها كذا. يا اخي ربما لو عرض علي الامر اخالف في هذا الامر، صح ولا لا؟ او لا التزم بهذا الكلام. فشيخ الاسلام بيقول مثل هذا يكون الخطا كثيرا. وكذلك هذا لما كان اهل السنه لا يكفرون بالمعاصي والخوارج يكفرون بالمعاصي، ثم راى يعني هذا القائل اللي هو ابن المرحل الكفر ضد الشكر، اعتقد ان اذا جعلنا الاعمال شكرا لزم انتفاء الشكر بانتفائها، ومتى انتفى الشكر خلفه الكفر. يعني ظن ان احنا هنلتزم بالتزامات الخوارج، ولذلك جعل ان اهل السنه يخرجون، ظن ان اهل السنه يخرجون الاعمال. قال ابتدي هذا خطا، لان التكفير نوعان، ده بقى اللي احنا عاوزينه. احدهما كفر النعمة والثاني الكفر بالله. والكفر الذي هو ضد الشكر إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله، إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله. فإذا زال الشكر خلفه الكفر الايه؟ النعمة لا الكفر بالله. قلت لابن تيمية على أنه لو كان ضد الكفر بالله فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد اتى ببعض الشكر واصله الاصل. والكفر انما يثبت اذا عدم الشكر بالكليه. امتى يثبت الكفر؟ اذا عدم الشكر بالايه؟ بالكليه. كما قال اهل السنه ان من ترك فروع الايمان لا يكون كافرا حتى يترك اصل الايمان وهو الاعتقاد. واخدين بالكم؟ متى يكفر لو ترك ايه؟ اصل الايمان وهو الاعتقاد. ولا يلزم من زوال فروع الحقيقه التي هي ذات شعب واجزاء زوال اسمها، كالانسان اذا قطعت يده او الشجره اذا قطع بعض فروعها. ويقول في المجلد السابع صفحه 644 فاصل الايمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وارجعوا اليه بتوسع فقد شرحناه وابنا هذه الحقيقه. يبقى واتضح ان الايمان عند اهل السنه اصل وفرع. الكلام ده ثابت في النصوص وثابت في كلام اهل العلم. وفرع الكلام ده واضح ولا نعم. لو وجد احد كلام لأهل السنة يخالف هذا فليأتينا به مشكورا ان شاء الله. طيب بعد كده عندنا لفظة الامام الواجب. صح الامام الواجب بهذه الكلمة تأتي كثيرة و يعني بتتردد كثيرا في كلام شيخ الاسلام وغير الامام الواجب. ما معنى كلمة الامام الواجب؟ قال شيخ الاسلام في المجلد السابع صفحة 187 198 بعد ان بين رحمه الله ان الله تعالى اوجب على امة محمد دايما بتحاول ما نجيبش جملة لا نشوف قبل الكلام ايه وبعد الكلام ايه علشان ممكن تيجي تنقل جملة تكون مش من كلام شيخ الاسلام اصلا يكون هو جابها ليقول على حق ما بعد ذلك سينقل هذه الكلمة. وكثيرا ما فعل كثير من الناس هذا الامر يجي روح واحد حته كده من السياق يقول لك ابن تيميه قال ابن تيميه كان بيتكلم عن الاعداء تيجي كده تقطع الكلام من باب فوائده للمصلين. طب شوف اللي بعدها مش كده ولا لا؟ فالكلام ده خطير ولذلك دايما بنحاول لان احنا ملناش هدف الا ارضاء الله عز وجل والا الوصول للحقيقه. يعني انا هستفيد انا ايه؟ لما اختار قول والبس على نفسي وعليكم واحاول اني اقول ان القول ده هو الذي اراد الله عز وجل منا ان نعقله هستفيد ايه؟ ايه الفائده التي تتعود علي الا الضلال المبين والعياذ بالله؟ مش كده ولا لا؟ فهنا لازم تشوف الكلام. شيخ الاسلام في البدايه بيبين ان الله تعالى اوجب على امه محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يوجبه على غيره من اتباع النبيين السابقين. يعني هل اللي فوجد اللي اوجبه الله علينا هو الذي اوجبه على امه نوح؟ بالطبع هناك اصول ولكن الشريعه التي امرنا بها اكبر واوسع ومفصله تفصيلا اكبر. كذلك هل المفروض عليك انت زي المفروض على الامام ابي بكر الصديق؟ لا طبعا. ابو بكر يعلم ما لا نعلمه وكلما تعلم الانسان مساله كل فريق صح. يعني واحد دلوقتي طالب يعني علم على قده ما قراش احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، هل كل شيء هو اصبح مكلف به يعني لو علمه يبقى مكلف به ومفروض عليه هو يتعلم؟ لكن لو مات قبل ان يتعلم المساله هل يعاقب ربنا عز وجل على قده؟ رحمة ربنا تبارك وتعالى يعاقبه على قدر ما ايه؟ ما وصل اليه وقيمت عليه الحجة. كذلك واحد كل ده بيحج وعنده الاستطاعة والمال والصحة يبقى واجب عليه ان يتعلم ايه؟ احكام الحج على التفصيل، لكن واحد لا يستطيع ان يحج يبقى هو مأمور بان يؤمن بالحج كطريقة ولكن التفاصيل مش مفروض عليه انه يعلمها. ولكن هذه التفاصيل فرضت على من؟ على من كل فريق لما تكلف بالحج وانت مش مكلف. لماذا؟ احنا كلنا مكلفين بالحج ولكن الحج له شروط مش كده ولا لا؟ انت الشروط دي ما تحققتش زي الزكاة. واحد فقير هيروح يتعلم احكام الزكاة؟ لا هي لو تعلمها من باب العلم ياخذ اجرا على هذا لكن هو مش مكلف بيه. لكن لو الانسان اصبح عنده مال وجب عليه ان يتعلم احكام الايه؟ الزكاة والا يأثم مش كده؟ تمام ولا لا؟ يبقى كذلك بالنسبة للصيام هل انت مفروض عليك ان تتعلم احكام الحج والطهارة؟ لا تتعلمها المرأة وهكذا. فهنا يقول ابن تيمية بين ان الله تعالى اوجب على امة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يوجبه على غيره من اتباع النبيين السابقين وان الامام الذي كان يجب قبل نزول جميع القران ليس هو مثل الامام الذي يجب بعد نزول القران والامام الذي يجب على من عرف ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا ليس مثل الامام الذي يجب على من عرف ما اخبر به مجملا فانه لا بد في الايمان من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر به لكن ما صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ومات عقبه صدق الرسول عليه الصلاة والسلام انه نبي ورسول من عند الله ومات بعد ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك. وأما ما بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر الخبر وأمر الأمر ما لا يجب على من لا يجب ما لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. واضح الكلام ده ولا صعب؟ كلام ده واضح. وبعد أن أوضح ذلك جليا الجباء وكذلك قولهم من آمن بيرد على المرجئة في أشياء. قال وكذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح. من مات من آمن يعني هم كانوا بيستدلوا المرجئة على إخراج العمل من مسمى الإيمان إن إنسان إيمان هو عندهم التصديق بس والنطق باللسان بدليل إن إنسان صدق وقال أشهد أن لا إله إلا الله إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات. هذا رجل يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ يدخل الجنة فمعنى يبقى الإيمان معاه. فابن تيمية يقول لهم لا ما في نقطة لا وبعدين يستدلوا على إن العمل يخرج عن مسمى الإيمان. بقول لهم لا هذا لم يجب عليه إلا هذا فقط فما تحاولوش إنكم تجعلوه يستوي مع الذي عنده فرصة للأعمال الصالحة ولم يعمل. هذا إن مات بدون هذه الأعمال الصالحة هيعمل يعني إيه؟ يعاقب ولا لا؟ محقق في مشيئة الله إن شاء عفا وإن شاء. فبقول إيه؟ استدلالهم ده وكذلك قولهم من هو ماهد الأول بإن الإيمان اللي يجب على ده غير الإيمان اللي يجب على ده غير الإيمان اللي يجب على ده. فقال وكذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا. هذا صحيح. لماذا؟ قال لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن واجب عليه بعد. فهذا مما يجب أن يعرف فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين. فإذا قيل الأعمال الواجبة من الإيمان فالإيمان الواجب لا. بنشرح هنا مصطلح إيه؟ الإيمان الواجب. قال فإذا قيل الأعمال الواجبة من الإيمان فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس. وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان أي من الإيمان الكامل بالمستحبات ليست من الإيمان الواجب. إذا في فرق بين الإيمان الكامل بالمستحبات والإيمان الإيه؟ الواجب. ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء. هيشرح لك بقى إيه المصطلح كيف نفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات. هيبين إن الإيمان الواجب اللي هو إيه ومنهم إيه مقتصد والإيمان الكامل بالمستحبات اللي هو إيه سابق بالخيرات. لكن إننا بنتكلمش عن الإيمان اللي هو إيه مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان اللي هو الأصل. لا بيتكلم عن الإيمان الواجب اللي صاحبه لو وافق ورضى يدخل الجنة بدون إيه مؤاخذة لكنه ليس من السابقين بالخيرات. قال ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل. فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. راجع هذا الكلام في المجلد السابع صفحة 297 ل 198 وما بعدهما فهو نفيذ جدا. فرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان والإيمان الواجب نفسه بيختلف من شخص لشخص وبيختلف واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ومن أمة لأمة وهكذا. وقال رحمه الله في المجلد الثاني عشر صفحة 478 وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فنفى عنه قبل كده قال نفى عنه ايه؟ الإمام المطلق قال هنا فنفى عنه الإيمان الواجب. يبقى الإيمان الواجب هو الإيمان الايه؟ المطلق. قال فنفى عنه الإيمان الواجب الذي يستحق به الجنة ولا يستلزم ذلك نفي اصل الايمان. يبقى عرفنا الايمان الواجب مش واحد كده واحد ما هياش اصل الايمان يبقى لو نفينا الايمان الواجب يبقى لما يجي يقول لك والايمان الواجب يستدعي ان يعمل الانسان بجوارحه، يبقى يقدر يرد على مين؟ على المرجئه اللي يقول قد يكون الايمان واجب وتام وكامل والانسان لم يعمل شيئا قط، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ما بنتكلمش عن اصل الايمان، اعيد كلامه تاني في المجلد 12 صفحه 478 بيقول وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى عنه الايمان الواجب الذي يستحق به الجنه ولا يستلزم ذلك نفس عرض الايمان. يبقى الايمان الواجب اللي بيستحق به الجنه مظبوط ولا لا؟ يستلزم ذلك لما نفاه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونفى الايمان الواجب، لا يستلزم نفيه للإيمان عن الثاني أنه نفي أصل إيه؟ الإيمان. يبقى أصل الإيمان اللي هو مطلق الإيمان، والإيمان الواجب اللي هو الإيمان الإيه؟ المطلق. واخدين بالكم يا شباب؟ نعم. وقال صفحة 293 المجلد 19 المجلد إيه؟ صعب بسم الله. وقال في المجلد 19 صفحة 293 وقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الآية، إذا قال قائل في مثل هذا ليس بمؤمن كامل الإيمان أو نفى عنه كمال الإيمان الواجب لا أصلا، فالمراد به كمال الإيمان الواجب ليس بكمال الإيمان المستحب. يبقى لما بيجي ينسى عن الإنسان اللي معاه أصل الإيمان بإنسى عن الإيمان الواجب يبقى ما يقصدش كمال الإيمان المستحب، لأن الشيخ الإسلام قد قال قبل كده عندنا الكمال يقتصد إلى إيه؟ كمال الواجب وكمال الواجب. ولذلك كان بيجي بعض الناس يقول لك إن الأعمال شرط كمال، يقول لك يلزم من ذلك أنه أخرج الأعمال من مسمى الإيمان، يقول مين ذلك الكلام؟ هو كمال واجب ولا كمال مستحب؟ هيقصدون انه كمال واجب ولا كمال مستحب؟ مع ان احنا مش مقتنعين بقصه شرط صحه وشرط كمال، وهيجي الكلام عن شرط الصحه وشرط الكمال برضه جاي في السكه الكلام على بقيه هذه المصطلحات. وقال في المجلد السابع صفحه 525 وبهذا يتبين ان الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه اصل الايمان دون حقيقته الواجبه. يبقى مسلم مع اصل الايمان اللي ينجو به في الاخره، لكن ممكن يخش النار ان لم تتدارك رحمه الله تعالى. ليس مؤمنا يعني مطلقا وليس منافقا مطلقا، بل يكون معه اصل الايمان دون حقيقته. طبعا الجمله دي عرفتني الايمان المطلق واخد بالك واصل الايمان والحقيقه اللي في سطرين، شيخ الاسلام في سطرين شرح لك كل المصطلحات كلها اللي فاتت. وبهذا يتبين ان الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، يعني لا مؤمن مطلق ولا منافق مطلق. واحد يقول هو في منافق مطلق اللي هو الخارج من المله، لكن في منافق مقيد اللي هو النفاق الايه؟ الاصغر اللي موجود في كثير من المسلمين لا يخرجهم من المله. فشوف الكلمه لا مؤمن مطلق ولا منافق مطلق، بس مسلم مع اصل الايمان دون حقيقته الواجبه. فبين اصل الايمان وحقيقته الواجبه والايمان المطلق والنفاق المطلق والاسلام، صح في سطرين اثنين. وقوله صفحه 366 في المجلد السابع وكل من اتى بالايمان الواجب فقد اتى بالاسلام الواجب. لكن ابن الاعلى يعني هل من اتى بالاسلام الواجب فقد اتى بالايمان الواجب؟ لا نوافق على هذا، لانه لو اتى بالاسلام الواجب قد يكون قصر في بعض الامور من ناحيه، مش هنقول انه منافق، ما هو الاسلام الواجب لازم عشان يكون اسلام واجب لازم هو بيرفع الشهادتين يكون ايه؟ مستقر القلب بيه، مش كده ولا لا؟ ما يكونش منافق. ويأتي بالإسلام الواجب كل الظواهر، ولكن قد يكون قد قصر في بعض الأمور الإيه؟ الأخرى من ناحية القلبية التي تجعله إيه؟ يؤخر. ماشي. فبيقول كل من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب، لكن النزاع في العقل نزاع قد نوافقه مسألة خلافية عن اهل ايه السنة تمام. ما هو الانقياد في وقت ولا تعبتم في وقت نكمل نشرح الانقياد والالتزام النهارده يبقى احنا ماشي. الانقياد الانقياد دايما لما يجي حد يتكلم عن شروط كلمة لا اله الا الله يقول لك الانقياد افتكر ان الانقياد معناه انه يعمل بالجوارح. لا الانقياد عايزين احنا بنشرح مصطلحاتنا مش هدفنا نقول رأي معين في الاحكام احنا بنتكلم عن مصطلحات اهل العلم عايزين نفهمها. ما معنى كلمة الانقياد؟ بيقول الشيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم المسلول في الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام كلام الله خبر وامر كلام ربنا خبر وايه وامر فالخبر يستوجب تصديق المخبر والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في القلب هو اللي قال شئنا والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به يعني يبقى منقاد وما عملش المامور. طب ازاي في واحد ينقاد يقول لك لا الانقياد لازم يعمل مين قال كلام قال لك والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به فاذا قومنا الخبر بالتصديق والامر بالانقياد فقد حصل اصل الايمان في القلب واخدين بالكم واضحه يبقى الانقياد عمل ايه قلب. اسمع لسه هتقول في الصالم المسلول الا العبد اذا فعل الذنب مع اعتقاد ان الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه فهذا ليس بكافر. لو فعل الذنب مع اعتقاد ان الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه فهذا ليس بكافر. فان كان اعتقد ان الله لم يحرمه او انه حرمه لكن امتنع عن قبول هذا التحريم وابى ان يدعي لله وينقاد فهو اما جاهل واما معاند. واخدين بالكم؟ نعيد كده بيكلمك كده بيقول لك العبد اذا فعل الذنب مع اعتقاده ان الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله احنا قلنا الانقياد عمل في القلب مش كده جماعه الخضوع ويبقى الانسان قابل الخبر بالتصديق وقابل الامر بالايه؟ بالانقياد القلبي والاذعان. فقال اذا فعل العبد الذنب مع اعتقاد ان الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه فهذا ليس بكافر. فاما ان اعتقد ان الله لم يحرمه لو اعتقد ان الله لم يحرمه اذا جحد مش كده ولا لا؟ ولو اعتقد عدم التحريم يبقى جاهل او اعتقد انه محرم لكن يمتنع عن قبوله هيمتنع ليه؟ استكبار مش كده ولا لا؟ اشرحها لك تاني من كلام ابن تيمية تاني كلام تاني يشرحها يبقى استكبار. ولذلك قال لكن امتنع من قبول هذا التحريم وابى ان يدعي لله وينقصه واما جاهل او معاند. امتى يبقى جاهل؟ لو اعتقد عدم التحريم. وامتى يبقى معاند؟ لو امتنع من قبول هذا التحريم مع علمه ان الله يقول لك انا عارف انه جاء في القران وعارف انه لكن مش مذعن كما فعل من؟ ابليس. هو ابليس هل ابليس جحد حكم الله؟ اما قال له اثبت هل جحد؟ الجحود هو ايه؟ الجحود ان الانسان ينكر الحكم. هل ابليس انكر الحكم؟ لا ما انكرش. لماذا؟ لانه لم ياتي اليه الخبر عن طريق واثق عشان ينكره ده سمعه مباشره من الله. ولذلك قال له الله عز وجل ان سالوا وقال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالمين؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسكوب مش كده ولا لا؟ أرأيت هذا الذي كرمت عليه ولا نجح عن الأرض لأن الأرض تبع ومعترف أنه سمع من ربنا لكنه إيه؟ امتنع استكبارا ويبقى ده ضد الانقياد. يبقى على السلطة بقى الانقياد إيه هو؟ شوف بقى كلام شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ابن تيمية بيقول إلا العقل إذا فعل الدم مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. ونفس الكلام تعال نكمله. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقصه وإما جاحد أو معاند. ده الكلام العلماء هنكمل نشرح. يقول ولهذا قالوا من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق ومن عصى مجتهيا لم يكفر عند أهل السنة وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله رسول فإن معاندته له ومحادثته تنافي هذا التصديق. يبقى هو امتنع استكبارا. وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. يعمل المحرم وهو حلال يبقى ده معاند مش كده ولا لا؟ كافر بالاتفاق. لماذا؟ قال فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. فلازم تفهم ايه معنى اصل انت دايما يقال لك والكفر انواع كفر تكذيب وكفر بحوض وكفر استكبار وكفر امتناع وكفر شرك وكفر شك وكفر نفاق. كلام بتقول لازم تبقى فاهم برضو علاقه ده ايه بالايمان وعلاقته ايه بان الايمان قول وعمل والكفر قول وعمل وامتى يبقى العمل كفر. لازم تبقى فاهم الكلام ده. تبقى فاهم الامر بني على ايه. ما تبقاش حافظها كده وخلاص. المساله مش كده. لازم تكون فاهمها. تشوف البيان هذا ان من فعل المحارم مستحيلا له فهو كافر بالاتفاق باجماع اهل العلم. ليه؟ قال فانه ما امن بالقران من استحل محارمه. اللي يستحل المحارم يبقى مش القران. وكذلك لو استحلها من غير سائل يبقى الذي يفعل المحارم وهو مستحل لا كافر بالاتفاق. وكذلك لو استحل من غير فعل واحد ما بيبنيش ولا بيشرب الخمر لكن يعتقد حلو الزنا وحلو الخمر يكفر. وممكن واحد تاني يكون بيزي كل يوم ويكون من اهل الاسلام مش كده ولا لا؟ وعلى اصل الايمان. والتاني ما بيرتكبش هذه الموبقات ولكنه ايه؟ كافر لانه كذب الخبر مش كده ولا لا؟ قال والاستحلال. يعني ايه الاستحلال؟ الراجل ده بيتاجر في المخدرات وكل يوم بيتاجر في المخدرات يبقى هو مستحلها. الراجل ده شغال في بنك ربوي كله شغال في بنك ربوي او فتح بنك ربوي ده دليل عند الاستحلال. ده الكلام ده كلام الخوارج. عارف اللي بيدور لحد حتى ما تيجي تقول له يا اخي هذا لم يحدث الا لو استحل واعلم انه مستحل يقول لك وما كفروا هو انت لازم تكفروا يعني المشكله في كده تيجي تكلمه ما كفروا امتى؟ زي ما اكون واخد طريحه عارفين الجماعه ولا المعمار اللي عنده طريحه كل يوم لازم يخلص قالوا له انت لازم تكفر 10,000 هو بيعد كل يوم بيسجل 10,000 شركات. طب هو خايف عشان تدركه منيته قبل ما يكفر ال 10,000 ولكن يقول لك اخلص وكفرهم مره واحده. شعب مصر كله كافر الا انا ومثلا ومن يستثني عدد معين يعني. مشكله كان المساله هو مكلف بتكفير خلق الله مع ان العلماء كانت مساله التكفير دي عندهم صعبه جدا جدا جدا. يقول لك يعني انت لو كفرت انسان بدون وجه حق هتروح بدايه البعيد لكن لو صرفت 10,000 كفر ما كفرتهمش لانك شاكك في الموضوع ربنا مش هيسألك. لا ربنا ما كلفكش بتكفير حد واخدين بالك. لكن واحد يقول الله يعني ما نكفرش الكفار. لا الكافر الاصلي ده مزهر امر مش مفيش خلاف عليه. احنا نكفر كل الكفار. الكفار كفار هذه كانت في اهل المله. فربنا عز وجل يوم القيامه او في القبر هيسألني يقول لي انت ما كفرتش فلان ليه؟ ما كفرتش الا ليه؟ حسن مبارك كافر ولا مسلم؟ ربنا يسألني ويقول لي كده هيسأل. لكن لو كفرته ده انا اعتديت عليه. لو فكرت بوجه حق بغير وجه حق يبقى انا اعتديت عليه مشكلة ولا لا؟ ساعتها تسأل انت كفرتك وتكفيره تكفير المسلم معروف حكمه في الشرع. لكن لو ولا كافر ولا كفرتوش هل تسأل عن هذا الامر؟ لا، لانك مش مكلف بتكفير الناس، واخد بالك؟ لانك مش مكلف، ما انتش مكلف بضرب واحد، ما انتش مكلف بضرب، لكن لو ضربت هتسأل عن ضربي، ضربته بوجه حق عن بديل وجه حق، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك لسنا مكلفين بتكفير الاخرين. لو انت قاضي وعرض عليك الامر يبقى ساعتها تتكلم بهذا الامر اللي الحكم على الانسان، ومع ذلك انت تاخذه بدون بالظبط. فهنا شيخ الاسلام بيقول ايه؟ وبيانه هذا ان من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فانه ما امن بالقران من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل والاستحلال اهو مصطلح كفر والاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرمها. ده كلامي ولا كلام الشيخ الدنيا ابن تيمية؟ والاستحلال مش الاستحلال عمل عمل يدل على الاستحلال، ما هو ده التكفير بالايه؟ باللازم. هل يفيد التكفير باللازم؟ لا قطعا، لان اللازم لازم المذهب لا يلزم، صح ولا غلط؟ هل لازم المذهب يذهب؟ هل لازم المذهب يلزم؟ ابدا لا يلزم، الا اذا عرض على صاحبه قال لك ايوه انا ملتزم بيه، مش كده ولا لا؟ لكن طالما لم يعرض عليه وما اعترفش انه يلتزم لا ملزمه بيه، تمام ولا لا؟ فكيف الزم انسان بتاعه قد يكون كفرا وقد يكون غير كفر، مع ان لو الانسان فعل فعلا في احتمال واحد في القلب انه غير كفر، و999 احتمال في التكفير ناخذ على الاحتمال الايه؟ الاربع عشان ما كفروش، صح ولا غلط؟ هو ده مذهب اهل السنه والله يا اخوانا، مش مذهب المبتدعه. فشيخ الاسلام بيقول والاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرك، اعتقاد. طب الاعتقاد اللي جوه القلب ده عشان اقطع قلبي، يبقى انت عارف ان الانسان معتقد تحليل الحرام لما ينطق بلسانه او يكتب بايده، صح ولا غلط؟ يبقى اللوازم في هذه الامور ما تنفعش. قال والاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرمه، وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمه، انه يعتقد ان بعدم اعتقاد بوجوده. وبيانها ان من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فانه ما امن بالقران من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، يعني هو لا يعتقد ان الله حرمها، وهو يكون لخلل في الايمان بالربوبية، ولخلل في الايمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا، جحد غير مبني على مقدمة، جحد حكم الله تبارك وتعالى فلم يعتقد ان الله حرمه، وتارة يعلم ان الله حرمه، ويعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم ما حرم الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم. ده هندخل بقى في ايه؟ في الالتزام. ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاني المحرم، المحرم، فهذا اشد كفرا من قبله. اللي هو كفر الايه؟ العناد. لا، العناد اللي هو كفر ابليس، واخدين بالكم ولا لا؟ ويعاند المحرم، فهذا اشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه ان من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله عز وجل. قضية الالتزام عندنا من فاهمين احنا ان الالتزام ايه؟ الاخ ده ملتزم ملتحولة بالكلامية، والاخت دي ملتزمة منتقبة، ده الالتزام ده في العرف بتاعنا. لكن كلمة الالتزام عند العلماء لها معنى تاني هنقوله دلوقتي حالا. بيقول ايه؟ معرفة في الالتزام. يبقى الامتثال عمل ايه؟ والاستحلال قلب، ولا يعلم عنه الانسان الا الايه؟ بلسانه. الالتزام، اسمع بقى، في اصطلاح العلماء وعرف الفقهاء هو الايجاب على النفس. فقولهم التزم احكام الاسلام معناه اوجب على نفسه الاخذ بها والا يعمل بها. اسمع، قال الامام السعدي في تفسيره في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون ده نفي الامام المطلق ولا مطلق الامام؟ ولا مطلق الامام؟ مش حد هنا من خوارج يا جدعان؟ مش حد هنا من خوارج؟ الامام المطلق ولا مطلق الامام؟ الامام المطلق، نفي الامام المطلق، والا كلكم هتشرفوا في التكفير. فلا وربك كده، فلا وربك لا يؤمنون ايمانا كاملا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. ده مين يقدر عليه؟ يعني انت تخيل كده يكون في مشكله بينك وبين واحد ويعرض الامر على الشرع، يكون معك 1000 جنيه تاخد منك وانت تبقى فرحان قوي بحكم الله عز وجل. ده انت بقى ايه؟ انت الصديق، انت عمر، انت عثمان، انت علي، انت من 10 المبشرين، انت من اهل بلد. مش كده ولا كده؟ دي الايه دي نزلت واحد من اهل بلد. عايز حاجه اكتر من كده؟ مش كده ولا كده؟ اما قال النبي صلى الله عليه وسلم انسانك تحتوي، فنزلت هذه الايه. يعني الامر شديد، مش كده ولا لا؟ السعدي يقول، وللاسف الايه دي يستدل بيها طبعا سيف قطب موجود في الظلال تكفير محض، شحط محط كده على طول، مش كده ولا لا؟ وطبعا في بقى يعني الزيول كتير قوي بيستدلوا بالآية. اسمع بقى ابن تيمية بيقول ايه في تفسير الآية في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 231. حد بيقول سيدنا حد بيستدل بالآية على تفسير الحكام ولا لا؟ اللي سيدنا ما ينفعش ايده، انتوا كلنا عارفين. بيقول بقى ابن تيمية فمن لم يلتزم بحكم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. تكلم عن الالتزام. واما من كان ملتزما لحكم الله باطنا وظاهرا، باطنا يعني الالتزام وظاهرا يعني يقر الاقرار، لكنه عصى واتبع، او مستحيل يكون التزم فعليا وعصى واتبع اوامر، مش كده ولا لا؟ فالتزم باطنا وظاهرا يعني بالاقرار وبالقلب لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزله امثاله من العصاة. وهذه الايه مما يحتج بها الخوارج على تاثير ولاه الامر الذين لا يحكمون بما انزل الله ثم يدعون ان اعتقادهم هو حكم الله. ده الخوارج. طبعا شيخ الاسلام كده حط كله، حصرهم كلهم في قصر واحد على متجهين الى طرابورة، مش كده ولا ايه؟ ده قلت ايه الان شالها؟ قلت وهذه الآية. طبعا بيجيبوا لابن تيمية اي كلام الا ايه؟ حكم كده؟ وهذه الآية مما احتجت بها. بقول لكم الكلام ده في المجلد الخامس صفحة 131 في منهاج السنة النبوية في نقد عقائد الشيعة القدرية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، ارجعوا له في المجلد الخامس ماشي. وهذه الآية مما احتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. الله، هو ابن تيمية بيسمع قنوات الفضائية بتاعتنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، طب نترك ابن تيمية ونشوف الشيخ ناصر الدين السعدي يقول في تفسير فلا وربك لا يؤمنون ومن ترك التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر غير ملتزم، ومن تركه مع التزامه فله حكم امثاله من العاصين. يبقى الالتزام يوجد مع الايه؟ مع المخالفه الشرعيه. شوفوا ليه؟ من ترك التحكيم المذكور لم يحكم الرسول عليه الصلاه والسلام غير ملتزم يكفر ايه؟ يقول لك يلتزم. ومن تركه ترك التحكيم مع التزامه فله حكم امثاله من الانصار. يبقى الالتزام ده ما هوش العمل اللي بالجوارح، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ نكمل. بيقول في الاسلام في المجلد العشرين صفحه 97 ل 98 انت اول مهم. بيقول يا رحمه الله عليه، انا جايبه هنا مصوره. بيقول ايه رحمه الله عليه؟ ومورد النزاع في حكم تارك الصلاه هو فيمن اقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. صعبه دي، اقر بوجوبها يعني ما كانش الحكم والتزم فعلها ولم يفعلها. يعني ايه التزم؟ اوجب على نفسه، لانه لو ما التزمش يكفر ولم يفعلها. واما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقيه. بيقول بقى رحمه الله عليه وان لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، اللي هو مساله يترك ولم يجحد. بل هنا ثلاثه اقسام. القسم الاول ان جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، ان جحد وجوب الصلاه فهو كافر بالاتفاق. الثاني هتيجي الثاني دلوقتي عشان اقرا التفصيل. يبقى لو جحد الوجوب كافر بالاتفاق، لو اقر التزم لكن تركها كسلا وتهاونا، دي المساله الايه؟ اللي فيها الخلاف بين اهل السنه، صح؟ لكن بقى الحاله الثانيه دي بقى اللي هي ترك الالتزام بين الجحود وبين الترك التكاسل. يبقى شيخ الاسلام دي على ثلاث حالات، حاله جحد تكاسل، ترك تكاسل، ده في خلاف بتكفيره، صح؟ المرحله اللي في النص هي دي اللي هو تارك الالتزام، مرحلة دقيقة أوش، مرحلة إيه؟ دقيقة، بين الجحود، رحمك الله، بين الجحود وبين الترك بالجوارح، اللي هي ترك الالتزام، بيقول فيها إيه؟ الثاني، ألا يجحد وجوبها، اللي هي أركان الإسلام ومبنية الأربعة والصلاة وكله، لكنه ممتنع من التزام فعلها. يكره. شفت بقى عدم الالتزام ايه؟ يكره. او حسدا او بغضا لله ورسوله. يبقى الجحود ده واحد بينكر وجبها ده يكره بعد كده خلاص الحج عليه. الثالث متكاسل زي ناس كتير من اهلينا ما بيصليش، لكن الثالث لا يجحد الوجوب لكنه ممتنع من التزام فعلها، زي ما قال على تارك الحكم ما انزل الله ان ترك الايه؟ الالتزام، لكنه ممتنع من التزام فعلها، ليه؟ كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل هذا في قلبه عمل الايمان؟ لا. خدت بالك بقى على حسب الكفر، وده كفر الامتناع. الكفر ده دقيق جدا، خلي بالك الكفر ده دقيق جدا جدا، ولذلك هوضح لكم الكلام ده. لكنه مبتدع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول اعلم ان الله اوجبها على، يقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغه في تبليغ القران، ولكنه مبتدع عن التزام الفعل استكبارا او حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم او عصبيه لدينه او بغضا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر بالاتفاق. فإن إبليس هيقول لك مين اللي ما التزمش؟ يبقى الالتزام مش الأخت دي التزمت اتنقبت والأخ ده التزم أطلق لحيته، لا. الالتزام حاجة تانية خالص. احنا بنشرح مصطلحات واخدين بالكم ولا لا؟ يقول فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإجابة، فإن الله باشره بالخطاب، وإلا لا أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مسبقا للرسول عليه الصلاة والسلام فيما بلغ، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد، الانقياد مش بالعمل، الانقياد والاعتراف به، واستكبارا عن ان تعلو فته راسه في السجود، فهذا ينبغي ان يتفطن له. ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا للتجذيب للإيجاب، هو متناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام. يقول لك لما نجد بعض الفقهاء ما بيفصصوش فيه، ما بيفصلهاش، ويقول لك لا نكفر إلا الجاحد، مش معنى ذلك أنه لا يكفر صاحب هذه الحالة، فصاحب هذه الحالة أكثر من الجاحد، ولكن الجحود عنده يكون متناولا لكل هذه الأمور، للتجذيب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق في الشكلات، لم يقر ويلتزم، الالتزام بيكون ايه؟ واخدين بالكم ولا؟ ولذلك يا اخوانا الامر الاول كنا عايزين نوضحه، فلذلك ابناه هنا لحضراتكم. شوف بيقول برضه في المجلد الخامس صفحه في المجلد السابع صفحه 397، ولفظ الاقرار يتناول الالتزام والتصديق، يبقى لما تقول ايه؟ تصديق بالقلب وعمل القلب، والاقرار الاقرار بيدخل فيه الالتزام، يبقى الانقياد بالقلب والالتزام ايه؟ باللسان، مش باعمال الجوارح فقط. ولفظ الاقرار يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منهما، وقد يراد بالاقرار مجرد التصديق، قد يراد بالاقرار مجرد التصديق بدون التزام الطاعه. والمرجئه تاره يجعلون هذا هو الايمان، وتاره يجعلون الايمان التصديق والالتزام معا. هذا هو الاقرار الذي يقوله فقهاء المرجئه انه الايمان. يبقى فقهاء المرجئه بيقولوا التصديق بالالتزام والاقرار، والا لو قال انا اطيعه ولا اصدق انه رسول الله، او اصدقه ولا التزم طاعته، لم يكن مسلما ولا مؤمنا عندهم. عند مين؟ عند المرجئه. يبقى الالتزام اساس واصل عند المرجئه ولا لا؟ مرجئه الفقهاء. يبقى المرجئه لم ينزلوا في الالتزام ولا الانقياد، صح ولا غلط؟ ولذلك دايما يقول وان لم يلتزم يكفر بالاتفاق. والفقهاء الذين يقولون انه لا يكفر الا اذا جحد يدخلون مثل هذه ايه؟ الحاله الجحود. يبقى الالتزام ده وقفت عليه من؟ حتى مرجئه الفقهاء. فهمتوا قضيه الالتزام ولا لا؟ فيقول يعني ان مرجئه الفقهاء بيكفروا تارك الالتزام ويكفرون تارك عمل القيام، لان هذه الامور تتناقض كليا مع الايه؟ مع الازعاج القلبي والاقرار باللسان. واضح يا اخوانا ولا لا؟ احنا النهارده كده كفايه اطلنا، ها نكمل بقيه المصطلحات الدرس القادم ان شاء الله، نكمل بقيه المصطلحات في اللقاء القادم ان شاء الله. وفضل كنت فاكر النهارده هاحكي على جميع المصطلحات، لكن تقريبا الكتابه كانت اسرع من الالقاء. طبعا مش هديكم تصوروا بقى الا الاسبوع القادم ان شاء الله. ماشي الاخ بيسال بيقول لي الفرق الجوهري الان بين السلفيين انفسهم انهم يعتبرون ولاه الامور ولاه شرعيين لا متغلبين على السلطه. ما هو المتغلب على السلطه طالما تغلب اصبع عند السلف ايه؟ بس خلاص هي دي القضيه. فالمساله يطاع درءا للمفسده الكبرى. طبعا يعني المتغلب يطاع، والا الدماء السلف نهوا عن ذلك لان جربوا. هو الخروج ماذا جاء بماذا؟ الخروج جاء بايه؟ بفتنة. مش هو حسين رضي الله عنه قتل وحدثت فتنة عظيمة ما زلنا الى الان تدفع الاجيال ثمنها. لماذا؟ لانه رضي الله عنه غرر به وكذب عليه اهل العراق وذهب بعد ان نصحوا اكابر الصحابة وحدث ما حدث. واحد برضه كان معدت ورقة بالامس بقراها بكل فيها. طب ماذا تقول عبد الله بن الزبير لما خرج على عبد الملك بن مروان؟ ومين لك برضاها ولا ابنه؟ ده عبد الله بن الزبير بوي على غوره، بوي على بمجرد موت يزيد بن معاويه. واخدين بالكم ولا لا؟ فما خرجش على عبد الملك بن مروان. هو الخروج كان على مين؟ على يزيد بن معاوية. وهذا له يعني لم يوافقه على ذلك جلة الصحابة كأمثال عبد الله بن عمر وغيره. وهذه الأمور الخلافية حدث بعد ذلك إجماع من أهل السنة والجماعة، إجماع يجب ما قبله من خلاف. لماذا؟ لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قد دونت، وكانت هناك أحاديث مع بعض الذين خرجوا في الجهاد في سبيل الله، ولكن لما جمعت هذه الأحاديث ووصلت إلى علماء السنة أجمعوا على عدم الخروج على الحكام لما يترتب من فهم الشجاعة، لما يترتب عليه من إيه؟ من فتن كبيرة. بأي شيء كفر أهل العلم الجهمية؟ لا، ده حاجات كتير قوي. يكفي إنكار صفات الله عز وجل كليا، يعني هم ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، وعندهم أمور خطيرة جدا في الاعتقاد وخالد. لا ده كتير قوي يا إخوانا. الساعة 12 لا كفايه عليكم كده بقى. يقينا يعني يخالفون نصوص في القران قطعيه وفي السنه النبويه مخالفه تامه. الاخ بيسال بيقول ما معنى قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون؟ ده جديد علينا ده ولا ايه؟ احنا شرحناه في كام محاضره يا اخي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الصواب فيها أن من لم يحكم بما أنزل الله، لأن هذه الآية سبب نزولها ما حدث من اليهود، فمن كان فعله كفعل اليهود فهو كافر إذا جحد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا استحل المحرمات حكم واستحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو جحد حكم الله سبحانه وتعالى، أو بدل الشرع بمعنى أنه تبديل الشرع، لان احنا برضو من ضمن المصطلحات لفظة التبديل هقولها الاسبوع القادم ان شاء الله، انه يأتي بقانون من عندي واقول هذا من عندي كما فعل اليهود وغيروا حكم الرجم واتوا بحكم من عندهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نجد في التوراة كذا وكذا، وكذبوا على الله سبحانه وتعالى. هل من يجحد سنية السواك يكفر او يقر بها ولا يلتزمها اباء؟ لا، اصل في نقطة، يعني هل وصل يعني هذا الذي جحد السنة سنة السواك لماذا جحدها؟ ربما نظر فوجد الحديث ضعيفا، ربما ظن ان هذا الحديث يعني لابد يكون عندنا اسباب كثيرة جدا في هذا الامر، ربما كان يظن الحديث غير صحيح، ربما يظن ان هذا الامر مثلا كان قبل مسألة مثلا وجود الفرشة والمعجون وما شكل ذلك، نسأله الأول. لكن لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، ولذلك دايما يقول العلماء الذي يجحد معلوما من الدين بالإيه؟ بالضرورة لازم يكون، وإلا كل الأشياء دي من الممكن أن يكون عنده سبب من الأسباب. هذا السبب علمه عند الله، يعني قد يكون في شيء في قلبه نفاق أو غيره، لكن لا يكفر الإنسان إلا إذا ترك معلوما من الدين، يعني جحد معلوما من الدين بالضرورة وقيمت عليه الحجة في ذلك، لأن التكفير أمر خطير جدا. ولا نتصور الإنسان في قلبه أصل الإيمان ومن أهل الإيمان ويجحد سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. مع السبول الهلاك وقوله تعالى لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا، يعني الانسان المجرم حينما يعاقب يقول هلكت، فالله لا يقول لا تقل هلكت مرة واحدة، قل الف الف مرة لا تدعوا اليوم سبورا، يعني تقولش هلكنا، لا قل الف الف مرة هلكت، ليش كده للأبد الأبدين قل هلكت، يعني يدعو الله عز وجل عليك. المجلس العسكري يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المجلس العسكري يقول ان هناك طائفة اسلامية هي الطرف الثالث الذي يسبب الفوضى ويؤيد المصريين على بعض، فيما معناه فهل هذه الطائفة؟ انا ما سمعت المجلس العسكري نسب ايه ده؟ ده انا قفل التليفون بتاعي. هل الكلام ده حصل حقيقة؟ الاخ اللي يقول الكلام ده جابه منين ده؟ حد يرفع ايده من صاحب السؤال ده فين؟ انت الاسلاميين يا راجل قال طائفة اسلامية، هذا كلام خطير. لا بس اخونا ده بيقول كلام الوقت يخوف، كلام اللي انت بتقوله ده يخوف. ما احنا الطائفة الثالث وقالوا لا والخوفي وقالوا عفرجوش وحاجات كتيرة. المشكلة حد سمع غير اخونا ده المعلومة الخطيرة دي؟ نعم تجذب يا رب يكون جزمك في محلي، لان احنا مش ناقصين. يا اخي يا رب تكون سمعت غلط، يا رب تكون سمعت واحد نقال لك، لا يا رب يكون اللي نقال لك جواب من الصادق. احنا ناقصين فتن. هل من الممكن الان ان تقوم الانتخابات عن طريق الشورى؟ طب ازاي؟ هل يوجد علماء في مصر؟ طبعا طبعا. امال انا بعمل ايه؟ هنقول لكم ايه؟ طيب صحيح لازم طبعا يكون في علماء، فالطائفة من امة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق ولا ايه؟ لا حول ولا قوة. أخ بيقول لي سؤال، قد تكلمت هو أنا تكلمت على مسألة بالأمس، وهي أن مصر هذه لو كادوا بها الغرب ففرقوا بين شعبها وجيشها سوف يهدم العرب والإسلام جراء ذلك، فنريد بارك الله فيكم توضيح المسألة، وأن مصر هذه ليست هي مبعث النبوة المحمدية، فكيف تكون إن كادوا بها أعداء الله تكون خطر على الإسلام؟ الأولى بهذا الكلام هي أرض الحجاز على حسب علمي. لا يا أخي، واحنا ما بنتكلمش في مسألة مين اللي معاه العلم الشرعي أقوى، علماء الحجاز ومبعث النبوة ولا مصر. لا، الأمر يعني بفضل الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل يحفظ الحجاز وأهل الحجاز ويحفظ الحرمين، لكن احنا علمنا التاريخ ان مصر هي الدولة والأمة التي دائما تكون في الصدارة، وإذا حدث شيء انت الآن إذا حدث أي شيء كما ترون قوم جري جماعة البحرين والخليج جري على المجلس العسكري، وبعد ما التقوا به خرج امير البحرين يصرح، هو المشير ما قالش حاجه، هو اللي قال الحمد لله احنا اطمأننا ان المجلس العسكري وعدنا بان في وسط الفتن التي بتحدث في مصر امن الخليج خط احمر عند المجلس العسكري، يعني لا زال الى الان الخليج كله حاطط في اعتباره ان المجلس العسكري عينه عليه، وان الجيش المصري يعني لا يزال عنده التزام قومي والتزام وطني بانه يدافع عن امن الخليج. وايران خلي بالكم من الامر ده، حتى من قبل كده حتى كان جمال عبد الناصر تدخل في هذا الامر قديما، كانوا يلوحون باحتلال دول الخليج لولا معرفتهم بان مصر لن تسمح لهم بهذا. تصور بقى لو مصر سقطت تجد ايران قفزت على هذه الدولات، على هذه الدول بتاعت الدول دي، انت شايف قطر دي اللي بتدفع وبتعمل وبتعمل فتن، يعني دي بكتيبه امن مركزي تتلم كلها على بعضها، يعني ما قطر دي شبر او شبر ونص مش كده، جنب منها الامارات جنب منها كذا جنب منها. السويس لما قرر صدام حسين يعني كانت المساله بالنسبه له نزله صدر مش كده ولا لا؟ فكل هذه الدويلات بالنسبه للدول الطامعه فيهم يعني الامل دائما في الشعب المصري وفي الجيش المصري. يعني انتوا عندكم كام؟ 80 مليون، مش هنقول لكم قبل كده، لو خدتوا انتوا خزانه دول الخليج دي كلها برضه هتصبحوا الصبح ما عادوش فطاركم مش كده ولا ايه؟ العدد كبير بسم الله ما شاء الله. فهذا هو المقصود يعني، وده التاريخ بيقول هذا، واهل الحجاز هم يقولون هذا الكلام. يعني المساله دي كلامي ليس بدعا من القول، وانما هو كلام كل الدنيا، مش المساله لحظه الاخ يظن انها نعره وطنيه ولا حاجه، نعرة وطنية ولا نعرة قومية على ايه؟ لا دليل الواقع، احنا بنتكلم على الدليل الواقع، الدليل الواقع. يعني هسأل سيادتك سؤال، انت لو تحتاج دليل من الكتاب والسنة على ان امريكا اقوى منك؟ هل انت محتاج دليل الكتاب والسنة على ان اسرائيل دولة صهيونية بتكيد لا، مش يعني الادلة موجودة في مسألة ولا يزالون يقاتلونكم، لكن انا بتكلم عن شيء هذا امر حتى اللي ما قرأش القرآن واضح بالنسبة واضح، دي مسألة واضحة. خزائن الارض يعني، خزائن الارض يعني، بس المقصود يعني ما ممكن ما يبقاش الامر يعني بالقوة دي. الله نعم نعم ما قال الغرب، ما هو الكلام عن الشام تحسها مصر يعني الحدود، خلي بالك مصر في داخل الطائفة التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الطائفة المنصورة، مصر دخل في دول في دول الشام، واخد بالك ولا لا؟ اللي هم اهل الغرب. والسؤال الاخ بيقول ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، والسؤال كيف اثبت الله تعالى لهم الايمان؟ يعني امنوا ظاهريا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، او امنوا الكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده وبتوسع، او امنوا وكان عندهم شيء من الايمان ثم سلبوه بافعالهم، سلبوا هذا الايمان اصل الايمان، هو مش ممكن الانسان يرتد ولا لا؟ تمام، مش ممكن الانسان هؤلاء كانوا امنوا اما ظاهريا ثم كفروا في اعلنوا كفرهم، او امنوا كان عندهم شيء من الايمان دخلوا فيه ثم بعد ذلك سلبوا فطبع على قلوبهم، كما قال الله تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. بيقول هل هو اصل الايمان ام مطلق؟ لا طبعا هو اصل الايمان ومطلق الايمان، يعني اخونا بيسال لي هل هو اصل الايمان ام مطلق الايمان، ممكن يكون بيمتحني، هو اصل الايمان هو مطلق الايمان. في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، سمعت ان الايمان يخرج ويصبح فوقه، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الظل، هل هذا صحيح؟ نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه قبل ذلك. بيبعت لنا نصيحة لإخواننا اللي بيحضروا درس التفسير والعقيدة، لأنه سمع بعضهم أمس بعد درس التفسير وهم يتكلمون في الشيخ أبي إسحاق والشيخ محمد حسان بما لا يليق تماما، واصفونهم بأوصاف فيها سب وقذف بطريقة بها شماتة وعدوان. يقول إحنا ليس من منهجنا سب أحد من الناس. إحنا يا إخواننا الكلام ده عايز اوضحه لكم، وقلت انا يمكن في اثناء الدرس بالامس كنت بألمح الى امثال هذه الامور. احنا يا اخواننا بنوضح لما بنتكلم عن انسان وقع في خطأ بننبه على خطأه، ان تنبه فبها ونعمت، لم يتنبه هو تكلم في العلانية فنحن نحذر منه علانية. التحذير ليس لاننا نسب او نريد ان نطعن في الشخص لذاته، وإنما خوفا على دين الله عز وجل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فبننبه ونحذر من الأشخاص، نحذر من الشخص حتى ولو كان له قبل ذلك قدم صدق، حتى لو كان لهذا الشخص قبل ذلك اجتهاد أو عمل خير، لأن الهدف ليس الشخص وإنما الهدف لا يغتر الناس به فيقلدونه في الباطل الذي هو عليه، لكننا لا نطعن في الاشخاص من ناحية السب والقصد، لاننا احنا اذا كنا تعلمنا الا نسب الكفار ما نسبهمش، ربنا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مش كده ولا لا؟ ولا نسب الكافر لذاته، يعني نقعد نشتم لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش، مش كده ولا لا؟ ده الكلام. فاذا كان هناك حد من المخالفين وبينا خطاه ونبهنا عليه واصبح خطاه مشهورا واوضحنا للناس، لا يجوز لنا ان نسب احدا او نتكلم عليه. يعني مثلا على سبيل المثال الكلام ده قلته قبل كده للاخوه، يعني مثلا على سبيل المثال الاخوة اللي موجودين في المسجد دول انا حذرتهم من الشيخ فلان وبينا خطأهم وهم اعترفوا عرفوا خطأهم عرفوا خطأه مش هتسمعوا له لا مش هنسمع له تاني. يعود عرضت الى ما كان عليه قبل ذلك محرما لا يجوز ان نرتابع لان الغيبة جازت للضرورة الغيبة كأكل الميتة لان عرضه عرض مصون ولا خلاص عرضه اضمح على سماح مداح العرض مصون ولا مش مصون مصون لانه مسلم طالما مسلم عرضه مصون ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام واضح ولكن جاز لنا للضرورة ان نتكلم في شخص معين لماذا لدين الله يعني لأجل دين الله عرفنا وكلكم اللي انا بتكلم عن اللي موجودين اللي اصبحوا عارفين طالما عارفين اصبح بالنسبة لنا عرضه عاد الى ما كان عليه مرة اخرى فجاز الامر للضرورة كأكل الميتة يبقى ما لان من الممكن يجوا بعض اخوة عارفين هم عارفين ان الشيخ الفلاني الشيوخ بينوا خطأه انه مخالف لأهل السنة وخرجوه من السلفية عارفين ايه بعض شفت الشيخ فلان عمل ايه ويعني نكت عليه لا لانت كده استبحت عرضه وانت استحللت الحرام واخد بالك ولا لا فده امر خطير احذروا منه ولذلك حدث ان بعض المشايخ تكلم في بعض المشايخ واتكلم عن امور ملهاش علاقه بالمنهج سواء على القنوات الفضائيه او في بعض الجرائد السياره وان الشيخ فلان ده كان بياخد فلوس كده وكذب وحلف وعمل ومش عارف ايه ومسك الراجل يعني هناء طبعا الجريده اللي نشرت هذا الكلام جريده علمانيه هل هذه الجريده كانت بتقول الكلام ده وتنشره بتساعدك يا فضيله الشيخ من اجل توضيح الحق في دين الله ولا قصدها ضربنا كلنا وقطع رقبتنا مش كده ولا لا يبقى ازاي انا اعيد هؤلاء الذين يعادون السنه ويعادون الدين اعاونهم واتكلم معاهم واعمل معاهم حديث من اجل انا ممكن اعمل معاهم حديث بس لاحقاق حق او لاحقاق باطل لكن ما يكونش السبيل اسقاط اناس هم بيحاربوهم ليسوا من اجل وقوعهم في خطا بدعي لا ده بيحاربوهم من اجل ايه؟ الدين والسنه والسلفيه هم حرب على السلفيه فلما يجي اخونا الدكتور فلان ويجي مثلا يعمل حديث صحفي ويتكلم على الشيخ حسان او الشيخ فلان ويقعد يتكلم عليهم ويقول ده عملوا سووا وخدوا وكلوا وعملوا وسرقوا لا لا لا لا هذا الكلام مش في المنهج طالما مش في المنهج نمسك السنتنا عنه ولا يجوز لنا ان نخوض فيه على الاطلاق يا اخواننا الانسان السني يصون لسانه يصون عينيه يصون سمعه عن كل هذه الامور لكن انا عرفت ان في بعض الاخوه بيجتمعوا في بعض البيوت او عند فلان او عند علان وعمره طب وفلان عمل ايه؟ جلسات غيبه ونميمه هذا يا اخواننا ليس يقول لك ايه؟ بيجرحوا هؤلاء عشان هي دي سلفيه وهنا جرح وتعديل ده انتوا اكبر مجرحين لما تقعدوا تعملوا مجالس للنميمه ومجالس للغيبه والكلام في الناس نسال الله ان لا نكون من اهل هذا الامر على الاطلاق وان وقعنا في شيء من هذا نسال الله عز وجل ان يعفو عنا بكرمه ومنته فالاخر بعد النصيحه دي اخواننا يا اخواننا اتقوا الله لا يجوز لكم ان تتكلموا في اعراض الناس نحن نحذر فلان من الناس او نحذر الناس من سماع فلان نحذر اخطاء في كفك احذروا الامر نصيحه لدين الله عز وجل نصيحه خاصه ما يكونش في اي شيء نفسي ولو وجدت نفسك في شيء نفسي بينك وبين واحد من هؤلاء وفي حسد او غيره نظرا لظهوره اجعل غيرك تتكلم وانت ما تتكلمش يكفيك هذا لان الكلام في هؤلاء الاشخاص يعد ايه؟ فرض كفايه مش فرض عين ولا فرض عين الجرح والتعديل فرض عين ولا فرض كفايه؟ كفايه ان قام به البعض سقط عن الباقين قال لي فلان وحفظ الحمد لله رب العالمين انا مش ملزم لان قد اكون انا لو وجدت نفسي هتكلم انا شخصيا مثلا اجد نفسي دخل فيها الحسد ودخل فيها الغيره ودخل فيها كذا وكذا فاقع في مصيبه انا لا تكلم الا نفسك وغيري قبل هذا الامر واخدين بالكم يا شباب فاتقوا الله في دينكم يا اخواننا ممكن نموت النهارده نموت بكره. ماذا نفعل بين يدي الله عز وجل؟ احنا عايزين حسنه ولا سيئات؟ عارفين حديث المفلس من امتنا؟ اعرف ان كثيرا من اخواننا للاسف حديث المفلس ينطبق عليهم بجداره. ربنا يسلم. للاسف يا اخوان نحذروا من هذا الامر. هل استحلال المحارم الذي يخرج من المله ينطبق على هذا المثال؟ رجل مظلوم في عملي ويغيب عن العمل ويجعل زميله يمضي له يعني يحضره انصراف، وعندما ينكر علي يقول لا ما افعله حلال لاني لم اقصر في عملي، فما الاشلال؟ لا لا مش هتكفروا الراجل يعني، هو ده وقع في اثم لكن ليس هذا هو الحلال. الحلال هو هنا يقول لك لا انا ما قصرتش هنا مش حرام. زي هضرب لك مثل زي الشيخ طنطاوي رحمه الله كان بيحلل معاملات البنوك. معاملات البنوك دي ربا ولا مش ربا؟ ربا. هل هو والعياذ بالله ينطبق عليه هذا ويقول الراجل احل الربا يكفر؟ بعض الجهله بيفعل هذا. لا، هو يقول هذه المعاملات مش ربا ولذلك حلال. لكن متى يكفر البعيد؟ لو قال ايه؟ هذا ربا وهو حلال. واخد بالك ولا لا؟ لكن هو بيقول ايه؟ زي ما ابو حنيفه اباح النبيذ، مش كده ولا لا؟ اباح النبيذ مع هو عنده النبيذ المحرم اللي هو من الايه؟ من الكبر. فنبيذ الطمر والاشياء دي كلها لا، ليس عند ابي حنيفه خمرا الا العدس. فاباح النبيذ، نيجي نقول ابو حنيفه اباح الخمر والعياذ بالله. نكفر امام من ائمه المسلمين؟ فاهمين؟ الانسان متى يكفر؟ لو حرم القطع من الدين بالضروره. لكن عالم من العلماء قد تكون عنده شبهه فيقول هذا الشيء ليس هو الربا، هذا الشيء ليس هو المحرم، وانما ده حاله انا شايفها مباحه. واخدين بالكم ولا لا؟ فيؤثم كذا كذا، لكن لا نستطيع. ولو كان مجتهدا حقا ومعاه ادوات الاجتهاد فهو ايه؟ مأجور، مش كده ولا؟ وانت بتكفره وهو مأجور لو كان معاه ادوات الاجتهاد بالفعل. اتفضل. إرادة الدنيا لكنه محرم، إرادة الدنيا ولا بس على شرع ربنا يكرم. ما ردكم في من يقول إن الزمان هذا ليس فيه علماء؟ يا راجل يا طيب، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، لازم يكون في علماء إن شاء الله. الاخ بيقول ان هذه القضيه قد اصبحت معضله في هذا الزمان. يا حبيبي دي المعضلات كتير، وهي حلق اللحيه او تخفيفه فليطلق عليه ان كان حريقا فاسقا وان خففها فقط ما الحكم؟ لا لا لا، ما نقدرش نفسق حلق اللحيه. انتوا شداد قوي ليه كده؟ شداد ليه قوي كده؟ الاخ بيسالني عن حكم الشرع في الانتخابات وان الناس لا تعلم الحكم الشرعي. والله اخواننا اللي قاعدين هنا كلهم سمعوا كلامي في الانتخابات بما فيه الكفايه وعارفين الحكم، ولا عايزين نتكلم فيها؟ لا انتوا تعبتوا وانا تعبت. كلامنا واضح وكل الناس اللي موجوده سمعته وزهقت مننا. اخ بيقول لي برضه توضيح مخالفات الطوائف الاتيه الشيعه والصوفيه والاخوان. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، ده شروع في سلاسل من المحاضرات. كثير من الناس يعتقد انه يأثم اذا لم ينتخب بحجة انه اذا لم ينتخب سيأخذ العلمانيون المقاعد ويحكموا بغير الشريعة. يا راجل حرام عليك، ده العلمانيين طلعوا اغلب من الغلو. هم الاخوان المسلمين عايزين يحنوا عليهم بكرسي حتى بتنتوفة. يا راجل شوف، ما هو اتضح ان اخواننا الذين بغوا علينا كانوا بيضحكوا على الناس لما قالوا لهم اياكم انكم تسيبونا في الانتخابات، تغبونا، وسموها دعايه سوداء. دعايه سوداء دي في الانتخابات ان ما يقولكش انا هعمل ايه، ولا يقول لك انا حلو ولا هعمل معاك ايه، يقول لك ايه؟ لو ما انتخبتنيش هتروح بداية، لو ما انتخبتنيش هتخش النار، لو ما انتخبتنيش الكفار هتكونوا مصر. جت النتيجه في الاخر ان مين اللي كان الاغلبيه؟ الاخوان المسلمين. انتوا كنتوا بتضحكوا على الناس، يبقى انتوا كنتوا تقولوا للناس بقى هذا الكلام. يا احنا يا الاخوان المسلمين، ساعتها الناس تبدا في ايه؟ توزن الامور. لكن انت كيف عملت وقلت لهم ايه احنا يا ايه يا كفار؟ طلع كفار ما لهمش وجود غير عند ابو جهل مش كده ولا لا؟ في افلام ظهور الاسلام والحاجات القديمه ما فيش خلاص مش كده ولا لا؟ طلعوا وليه موجود؟ والعالم ده في الشارع تاني ليه؟ العالم ده الشارع بيطلع في الدنيا ليه وطلع في مجلس الشعب؟ عشان اقول لك اتضحك علينا. قمنا بالثوره وعملنا وسوينا وفي الاخر جم اخواننا اللي كانوا بيحرموا الخروج على الحاكم خطفوها. انت واخد بالك؟ واحد سمعت مذيع امبارح في القرار يقول كلمه كويسه قوي يعني كلمه كده عامله. قال لك اللي حصل دلوقتي عامل زي الحدوته بتاعت زمان اللي بيقولوها ادي البيضه وادي اللي شواها وادي اللي خطفها. فالعيال نزلت على كل الحكايه دي بالاخر. قال لك احنا بنضحك علينا. فضلنا احنا واقفين كلهم في الميادين ودول بيظبطوا امورهم وفجاه سقطوا على مجلس الشعب الاخوان والسلفيين. هي دي المشكله. انت طب انت جاي تقول لي يا اسامه السلام عليكم يا شيخ عادل جزاك الله خير وجزاك يا اخي وعليكم السلام ورحمه الله. بعض الاخوه كانوا بيكفرون حسني مبارك ولسه الراجل ما طلعش عليكم بحجه ان بعض القوانين صدرت في عهده تحل ما حرم الله مثل عدم ختان لناس وزواج ال 18 سنه للبنت والرئيس مقر على ذلك. يا اخوانا ده الرئيس ده كان جاهل قوي ما عرفش حاجه في الدين. طب ما تكفر بقى اللي اجاز له الكلام ده مع ان لا اوافقك عليه. اللي اجاز له الكلام دوت من بعض علماء السوء مش كده ولا لا؟ مش جالك عالم من العلماء يقول لك انا ما ختمتش بنتي؟ حصل ولا ما حصلش؟ طيب يبقى ازاي تمسك تسيبه العالم اللي عنده علم ومعاه دكتوراه وتيجي على الراجل الله اعلم كان بيعرف يتوضى ولا لا؟ ما مش كده ولا لا؟ فما احنا طول عمرنا بنقول هذا الكلام بنقول يا ابو احمد كام جهله لا يعرف كل شيء في الشريعه وحكينا لكم قصه وضع القوانين وضعيه زمان لما الخليل اسماعيل فاكرين القصه ولا لا؟ فاكرينها؟ اما نعم مش فاكرينها؟ انت جاي لي عندك زهايمر ايه يا عم الشيخ؟ انتوا في ايه؟ الكلام ده موجود في كتاب الحاكميه. هتجد فيه القصه كامله. ان الخديوي اسماعيل لما اراد انه يعمل القوانين الوضعيه عمل ايه؟ جمع علماء الازهر وقال لهم نعمل قوانين، قالوا له لا التلفيق ما ينفعش، قالوا له اعملوا على المذاهب الاربعه، قالوا ما ينفعش. هم رفضوا، راح رايح لخريج المدارس الاجنبيه، عملوا له قانون، خدوا وراح للشيخ الازهر قال لهم اعرضوه على الشريعه. عرضوا وكتبوا مذكره موجوده في دار الوثائق المصريه. لا توجد مادة في القانون المصري إلا وتوافق قولا من أقوال المذاهب الأربعة. وبصموا على هذا الأمر. الذنب ذنب مين؟ ذنب الخديوي ولا ذنب الذين كما قال شيخنا الشيخ رشيد رضا والشيخ أحمد شاكر وغيرهم لما حكوا القصة دي؟ قالوا وسد الأمر إلى غير أهله. ولذلك وجدنا علي جمعة وغيره بيقولوا إن الشريعة إيه؟ مطبقة في مصر. وجدت أن الكلام ده قبل كده قلت لكم في جريدة الجمهورية لأن الكلام ده ورثوه عن شيوخهم عن شيوخهم عن شيوخهم بالاسناد العالي حتى وصلوا الى الذين وضعوا النظام. فالقضيه العيب والخطوره كلها كان في مين؟ في رجال الدين. هي دي القضيه يا اخوانا. تيجي انت تكفر الخليل اسماعيل والخليل توفيق ومش عارف عباس وفؤاد وفاروق وعبد الناصر السلسله دي كنت ما جابها هؤلاء. مين اللي وضع القوانين دي بالاصل؟ اللي وضعها خليل المدارس الاجنبيه، مين الاقر على الموافقه للشريعه؟ مش كده؟ يبقى القضيه ازاي تكفروا اما من يعرف هذا كيف يكفر الناس؟ من يعرف هذه الحقائق كيف يكفر الناس؟ ترضى وتبال كده مستريح البال وانت بتكفر ناس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الانقياد عرفناه بفضل الله انه بالقلب، فهل القبول كذلك؟ القبول ايه؟ يعني ايه القبول؟ ام باللسان والجوارح؟ يعني ايه القبول؟ نعم؟ ماشي نتكلم في الامور دي، نشرح بقيه الاصطلاحات دي الاسبوع القادم ان شاء الله. نشرح هذه المصطلحات في الاسبوع القادم ان شاء الله. انا مش كل حاجه هنجاوب عليها في الاسئله. انتوا بتنزل. إن الذي آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يكلف بأعمال الجوارح الآن يذهب مع الرسول ويأتي معه فلا دي من اعمال الجوارح. يعني ايه اذهب مع الرسول وياتي معه؟ مثال للكمال الواجب والكمال المستحب. الكمال الواجب كل الاعمال الواجبه، الصلاه والصيام والزكاه، واخدين بالكم ولا لا؟ والكمال المستحب الاشياء التي منها اماطه الاذى عن الطريق. لكن السؤال الاولاني لم يتضح لي معنى. مساله جنس العمل واحد بيسال عنها، احنا بنتكلم فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم. قل يا سيد، قل يا عم الشيخ. يا ريت لو كنت المحاضرة كاملة، يا ريت مش الجهاز بطل.